الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع الصفات الست لهذا الرجل الملقى في جهنم، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم وأهلينا من عذاب جهنم. هذا الرجل الذي سيلقى بهذه الصورة البشعة المؤكد عليه القيا فألقياه في العذاب الشديد، شوف أول آية القيا فألقياه في العذاب الشديد، كأنه توكيد بعد توكيد على هذه الطريقة البشعة، وقد ذكرتها لك قبل ذلك، يؤخذ بالنواصي والأقدام. صفاته إيه؟ ذكرنا أن له ست صفات، خمس صفات منها هي نتيجة الكبر وتصب في الكبر، ثم الثالثة هي فرخ الكبر، حينما ينفجر الكبر فيخرج شركا والعياذ بالله. ولا زلنا مع الكبر، وذكرنا في اللقاء الفائت أسباب الكبر وعلامات الكبر، وتوقفنا عند علاج الكبر. أما وفي عجالة، فأسباب الكبر هو عدم الافتقار، وقلنا للافتخار ده أنا أتمنى كده أن كل مجلس تأتي مناسبة عشان نتكلم في الافتقار تاني. الافتقار عمل عمري يعيش معك عمرك برمته، تسير تبحث عن عظمة الله وتبحث عن ذل نفسك، هنا تكون في دائرة العبد، لازلت عبدا، وإلا احتوشتك هذه البلاءات في الطريق إلى الله عز وجل. إما كنتش عبد تسقط في الطريق، يسقط فكرك وعقلك، يسقط اعتقادك من قلبك، يسقط بدنك، لا أحد يدري، لكن الطريق عسير على من لم يتعبد. أسباب الافتقار إلى الله عز وجل هو معرفة العبد بربه ثم معرفته بنفسه، وهذا هو الافتقار الألوهية، وهو افتقار العبادة. طول ما انت عايش بقى تنظر في نفسك وإلى ضعفها فتبحث عن الكمال لله عز وجل. احنا قلنا الكلام ده وأنا أكرره ولا أزال أكرره، لأنه يا أخوانا وما تنساش الجملة دي، هو عمل عمري. الإخوة الذين هم الآن على مشارف العمرة، ونسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة، بيقول أوصني، أقول له الافتقار. لما بتركب، حتى اللي راكب طيارة بينزل تعبان يطقطق ظهره، مع أنه ما كملش ساعتين في الطيارة نزل تعبان، لما صعدت به في الهواء حس بهبوط في ضغطه، حس باضطراب في قلبه. مش ده بيحصل للإخوة اللي ركبوا طيارة قبل كده؟ اللي راكب في البحر يرى نفسه في ظلمات. الافتقار، ترى ضعفك فاذكر قوته سبحانه وبحمده، ترى ذلك فاذكر عزته، ترى نقصك فاذكر كماله. طول حياتك تعيش بالشكل ده، لو بتتكلم وصوتك اتبح تذكر ضعفك وقوة الله عز وجل، لازم كده عشان يبقى عندك شيء. يبقى عندك بقى زي ما قلنا في اللقاءات اللي فاتت، يبقى عندك سجية، سجية نبصلك نلاقي نفسنا بنبص في سحنة عبد، تلاقي شكلك بقى عبد، شكلك بقى عبد. كان يقول عبد الله بن المبارك: إذا آنست من قلبي قسوة فأذهب إلى الفضيل بن عياض فأستعين برؤيته أسبوعا، أفضل 7 أيام قلبي تمام. أين هؤلاء الآن في وقتنا؟ العبودية تظهر على وجهك، تظهر على سمتك، تظهر على هيئتك، بحيث لا يراك رائن إلا ويذكر الله عز وجل. ده يكون بالافتخار، أما يكون قلبك مفعم بالعبودية وتعظيم ربك عز وجل. وأبشرك لا تخطأ في العقيدة أبدا، المفتقر ده ما يبتدعش أبدا، لأنه كما يقول ابن القيم رحمه الله: ما فحواه، ما افترقت الفرق إلا لأجل سوء الظن في الله. لما ساء ظنهم، صحيح الذين يشبهون ساء ظنهم، والذين ينفون ساء ظنهم أيضا، والوسطية بين ذلك. فقلنا أسباب الكبر الأول والثاني الجهل بالله والجهل بنفسك، اللي هم اسمهم إيه؟ الافتقار إلى الله عز وجل. ثم من أسبابه إهمال تزكية النفس، وقلنا أن تزكية النفس إنما تزكو النفس باتباع الشريعة. كذلك بكثرة الأعمال الناجحة، ويمكن النقطة دي كانت فيها شيء من الغموض أحسسته في وجوه بعض إخواني في المرة الفائتة. أنا لا أطلب منك أن تكون راسبا، أن تكون فاشلا، لكن كثرة النجاح مع عدم عزوك هذا النجاح لله ده يضرك. شوف الحسن البصري بيقول ايه؟ قال الحسن: لو لم يخطئ الانسان، لو لم يخطئ الانسان لجن. لازم يحصل غلطة ونقص عشان المسألة تمشي طبيعي، انما ماشي كده كل اللي انا بعمله صح هتتجنن، وهذا لا يتسنى لاحد. فاذا وقعت عليك نعمة فانسبها لربك، فضل الله عز وجل، فضل الله علينا، ايه ما يمنعك ان تقول ذلك؟ وهذا من الافتقار ايضا. كذلك من اسباب الكبر كثرة المدح، وقلنا للاخوة: ايها الاخوة، حنانيكم رويدا على اخوانكم، لسانك ما يبقاش زلق، امسك لسانك شوي في المدح، وكذلك عند الممدوح، لان المدح لا ينقطع، لا ينقطع، لكن عند الممدوح ينبغي ان يفتقر ايضا الى الله عز وجل، ويعلم انه مأوى للسوء، وأن نفسه قابلة لكل مرض. حينها لا يصدق المرء الذي مدح فيه. أنا عايز أسأل سؤال، شوف ربك عز وجل بيقول إيه؟ هم درجات عند الله. شوف الآية دي عجيبة جدا، بقالي يومين معها آيتين، الآية دي بس هم درجات عند الله مش عندنا. يعني انا شخصيا ما اعرفش درجتي ايه، وانت ما تعرفش درجتي انا ايه. اذا انت لما تمدحني ده انت والله تمام ومية مية، وانت تعرف حاجة؟ انت تعرفش حاجة. ده انا شخصيا اللي هي نفسي بين جنبي ما اعرفش عنها حاجة. كان بعض السلف يقوم ليلا فيطيل تهجده ثم يبسط يده داعيا باكيا ويقول: ما اسمي عندك يا ذا الجلال والاكرام؟ يا ترى اسمي مؤمن ولا كافر ولا فاسق؟ ما تعرفش. وإنما خبأ الله عز وجل القدر لتجحز همم الناس، مش كده ولا لا؟ إنما احنا بقى لما دخلت الأمراض للأمة طلع القدرية، إنما أصل تخبيء القدر عشان الهمم تجحز. سراقة بن مالك بن جعشم قبل 10 سنين من الحادثة دي كان طلع يجري ورا النبي عايز يقتله، سراقة بن مالك، عشان 100 جمل. ثم هزبته الشريعة ورباه رسول الله على أهزب مائدة وعظمها. فجاء في حجة الوداع يقول: يا رسول الله، هل الأمر مستأنف أو جف به القلم؟ لما بعمل حاجة تتعمل وبعدين ربنا يكتبها ويعرفها دلوقتي، ولا يعلمها سبحانه وبحمده من قديم؟ قال النبي: بل جف به القلم. قال: ففيما العمل؟ وخلاص اللي مكتوب بقى كده مكتوب، واللي مكتوب بضده مكتوب، ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال سراقة بن مالك: فلقد رأيتني بعد ذلك أجد من ذي قبل. اشتغلت، ده الفهم. كان عمر يدعو ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ده الفهم بقى ان الواحد يفهم عن ربنا سبحانه وتعالى عشان ما يجيش عنده قنوط. فكذلك هم درجات بس عند ربك مش هنا. اذا لا انت تعرف درجتي ولا انا شخصيا اعرف درجتي، لذا جاء مدح الناس جميعا في اغلب الاحوال لا يقع على النفس التي توصف، لا يمكن. ولذلك لما دخل زيد الخيل، او ده صحابي انت ما تسمعش عنه كتير، اسمه زيد الخيل ابن مهلهل الفارس المغوار، قال للنبي: اعطني 100 فارس اغزو لك بهم الروم، كل الروم. زيد الخيل ده اسمه زيد الخيل باللام لانه كان عنده خيل كتير، فسماه رسول الله بالراء زيد الخير. لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام اول ما بصله كده وهو على المنبر ونظر رسول الله اليه، وكان رسول الله ذو فراسة، لا ذو فراسة ايه، ده هو اعظم من اوتي الفراسة، لان الفراسة دي نتيجة التقوى، الفراسة نتيجة التقوى. فكان النبي فلما رآه النبي في كبراء طيء، ما هو ده من كبراء هذه القبيلة، قبيلة طيء، وانت عارف قبيلة طيء دول كانوا بياخدوا من الناس فلوس اللي راحوا اللي جاي. وشوف بقى كم اعز الاسلام سلمان فارسا وقد اذل النسيبة أبا لهبي، أهو الإسلام ده غير الناس، حرامي وقاطع طريق يوم يرسم الإسلام على خديه الدمعة وفي قلبه اللوعة وعلى جلده القشعريرة. عجيب عجيب شريعتنا عجيب، الحمد لله الذي هدانا للإسلام. فنظر النبي إليه، وذا من حكمة الداعية يبص في الوجوه كده، نظر إليه راح مغير الخطبة خالص. أول ما لقى هذا الوفد واقفين على باب المسجد بينظروا إليه، وينظروا إلى مين؟ الشمس ظاهرة على المنبر عليه الصلاة والسلام. فنظروا إليه ولا زالوا يتفحصونه. فنظر رجل إليه وقال: أما هذا فسوف يملك العرب والعجم. ثم انطلق وتنصر ولحق بالروم. زيد الخيل وأصحابه وقفوا أمامه، فلما نظر النبي إليهم قال: أما إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه، أما إني خير لكم من اللات والعزى، وأنا خير لكم من الأصنام، وأنا خير لكم، وأخذ يعدد عليهم آلهتهم. فوقع حينها الثقل في قلب زيد الخيل، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد اللي أنا عايز أقوله أنه النبي صلى الله عليه وسلم خده ودخله البيت معاه. فلما دخل معه نظر النبي إليه وهو الذي عرك البشر، عارف النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي ينفع ومين اللي ما ينفعش. عارف الراجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أريد أن أغزو في سبيل الله. قال: دع فرسك لفلان، خلي ده يركب الفرس بس. قال: بل أغزو أنا عليه. قال: دع فرسك لفلان. قال: بل أغزو أنا عليه. قال: فافعل. فركب الفرس فما مشى به خطوات حتى سقط من فوقه. عارف مين اللي يثبت على الفرس ومين اللي ما يثبتش صلى الله عليه وسلم. لذلك خسرنا كثيرا حينما لم نعهد هذا العهد المبارك، وإن كنا لا نتذمر على القدر لكنه شوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي إلى زيد الخيل وقال: يا زيد، أما إنه كل من وصف لي، كل من وصف لي جاء بأدنى مما وصف لي إلا أنت. لما واحد بيجي يوصف له يقول له: داخل عليك فلان الفلاني يا رسول الله، يقول له: ده ايه بقى، اخباره ايه، ده كذا وكذا. عادة الناس المدح، عشان كده بنقول لاخواننا ما تغترش لما يقول لك يا شيخنا ولا امامنا ولا، ما تغترش. الناس لسانها زلق، واول محك هتبقى شيطان رجيم. كل انسان يوصف للنبي صلى الله عليه وسلم، لما اول ما يشوفه اليه توصف بزيادة وهو مش قد كده: الا انت يا زيد فقد رأيتك مثل ما وصف لي. فالشاهد كثرة المدح. قال له النبي: ويحك، قصمت ظهر أخيك، وفي رواية: قطعت عنق أخيك. طب أنا أعمل إيه؟ حياتي الآن أنت تعمل إيه قصاد المدح ده؟ لأن الناس مش هتبطل المدح. كذلك من أسباب الكبر قلة مخالطة الأكفاء مع عدم النصحاء، وقلنا أن النصيحة هي أصل الدين، قال نبي الدين النصيحة. كذلك من أسبابه تربية الأبوين، بيبقى الأب متكبر أو الأم متكبرة أو كلاهما، أو رب الولد على الكبر والعجب، على الكبر والعجب، فتجد بقى يعني يصل به الأمر إلى أن يتطاول. وطبعا الأمور دي كلها احنا فصلنا فيها، أنا بس أذكرها تذكرة فقط، لكن هذا مفصل في المجلس الفائت. كذلك من أسباب الكبر الشهرة، الشهرة بين الناس، وقلنا العلماء كانوا لا يحبون الشهرة، فمن شهر منهم أعد لذلك إيمانا. من علامات الكبر طلب الأعمال والتقدم إليها، وذكرت لك مثالا من المسارعة إلى الإمامة وغيرها. كذلك من علاماته كثرة الحديث عن النفس، يعني الكلام ده انت تحفظه عشان نفسك مش عشان تكتشفني انا ولا غيري، ده انت بتحفظه عشان نفسك انت، شوف كده بتحب تتكلم عن نفسك ولا لا، اكتشف، لان مرض القلب خفي، مرض القلب خفي، الكلام ده لازم تنظر فيه لنفسك. كذلك عدم قبول النصيحة. ومن علامته ايضا احتقار الاخرين بذكر مثالبهم. قلت لك ان الشيطان لبس على بعض اهل عصرنا وبعض اخواننا، ونسأل الله عز وجل ان يهدينا واياهم، يلبس عليهم باننا نريد الحق ونريد ان نظهر ما عرفش ايه، ومع ذلك هو يسب اخيه ويقع في عرضه ويفعل. وهل هذا هو الذي ينبغي ان يقال؟ لسه كنا في ترجمة الخطيب البغدادي، لما تقرأ ترجمة الخطيب البغدادي تحس ان واحد يعني خلقه الله مرة وما جاش زي تاني خلاص، من كثرة حفظه وسيلان ذهنه ووقادة قريحته. ومع ذلك لما ذكر بعض الناس في تاريخه، تاريخ بغداد، وشد عليهم شوية، كان يقول الذهبي حط على الأكابر فيا ليته سكت، مع أن الخطيب بيتكلم في الجرح والتعديل، يعني ده علم سائغ له وهو إمام، كان يجلس بين يدي شيخه فيذكر الشيخ السند ثم يقول من هذا يا أبا بكر، مين ده؟ يقول تأذن لي أن أتكلم؟ أقول مين ده؟ يقول أذنت، فيفتتح الكلام، يوم الشيخ نازل ويقعد تحت يده زي الطالب كده، يوم يتكلم عن الراوي وتاريخه وتولد فين، بتسميع كده، وتولد فين والعلماء بتوع الجرح والتعديل بيقولوا فيه ايه وغلط فيه ايه وحصل ايه، فينظر إليه الشيخ المتعجب يقول هذا دار قطني عصرنا، ده الدار قطني بتاع العصر بتاعنا ده. ومع ذلك كان هذا كلام ابن حزم، إذا قرأت عن ابن حزم تتعجب من مدح الناس له. أبو بكر بن العربي المالكي شمس المالكية دخل في ابن حزم شمال كده، عشان ابن حزم بقى مسألة الظاهر وعدم القياس والكلام ده، فدخل أبو بكر بن العربي يتكلم عليه بشدة كده، يوم الذهبي يقول وقد أكثر عليه أبو بكر بن العربي، وقد علم أبو بكر أنه تنحط رتبته عن رتبة ابن حزم كثيرا. أنت فين ابن حزم فين؟ ده ابن حزم ده حاجة عالية خالص، ومع ذلك اشتد في كلامه على الأئمة، فكانوا يقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان قرينان. قال ابن كثير في ترجمة ابن حزم في البداية والنهاية يقول نمت يوما فرأيت النووي في النوم، الإمام النووي، رأيته في النوم فقلت له يا مولانا ما هذه الحديقة التي خلفك وراك بستان كده جنينة ايه ده؟ قال هذا ابن حزم. قلت فماله لا ينتج، الحديقة مش طالع فيها زهور كده وبتاع ليه؟ قال لشدته على العلماء. وابن حزم كان بيتكلم حق ولا باطل؟ كانت المسألة هو يراها كذلك. شوف قال اهل العلم افضل الكتب التي ألفت في الفقه، حتى قال الذهبي من أدمن هذه الكتب وأدمن المطالعة فيها مع قريحة وقادة وفهم صار إماما مجتهدا. إيه بقى الكتب دي؟ أول حاجة المحلى بتاع ابن حزم، المحلى بالآثار، ثم المغني لابن قدامة، ثم سنن البيهقي الكبرى، ثم التمهيد لابن عبد البر. إذا أضفت إليها المجموع للنووي فقد تمت حجتك كده، خلاص قفزت القنطرة. الشاهد إن شوف ابن حزم درجته قد إيه يا أخوانا، ولما بدأ يكلم ده بيتكلم في حق بس لسانه شد شوي، لسانه شد شوي، فحصل له إيه؟ وصار الناس يستبيحون في عرض يتكلمون فيه، وأحرقت كتبه في مجالس، وطرد من البلد وشرد لأجل هذه المسألة. وهذا رجل يتكلم بحق بس شد شوي، فما بالك من يتكلم في باطل، أو يأخذ كلمة مثلا من أهل العلم على منبر، وانتوا عارفين المنبر له ظروفه كما إن الإمامة لها ظروفها. الله، ده هارون الرشيد قالوا له ما لك أسرع الشيب إلى رأسك، فقال من خشية اللحن على المنبر وإمامة الناس، بخاف أغلط في العربية وأنا واقف على المنبر وأنا بأم الناس عايز أسمع كويس. وكان الكبار يخطئون، حتى أن الكسائي نفسه مرة قال تجعلين أصابعهم في أذانهم، قال هارون يا أبا فلان قراءة، قال لكل جواد كبوة أمير المؤمنين، يعني غلط. ثم انت بقى تأتي في هذه الحالة والمنبر وعدين نسمع بأن ساعة بنسمع في الأدلة وفي الأخبار وفي الكلام ده، وعدين تأخذ كلمة يقول لك هذه كلمة شو بقى يبقى هو مذهبه وكذا، ده ما ينفعش كلام ده، إنما مثل هذا لا يؤخذ. وده أخواننا مرض في القلب ينبغي إن احنا ننظر إليه، تبحث في نفسك عن الكبر والعجب في هذه الأمراض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يرى لا ينظر القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزعة في عينه، يعني أنت عندك مرض عضال وبص لنفسك أبدا، إنما بس باصص اللي قدامك، وده غلطان في دي وده غلطان في دي، وهذا ليس من أمر الدين في شيء. لحد ما نجر الكلام لحد فين؟ لحد أبي حنيفة، نقول أبو حنيفة زنديق، ده كلام. حتى أنني والله العظيم كنت في بعض الأرياف، كنت يعني أخطب هناك، فحدثني القائمون على هذا المسجد أن بعض هؤلاء تكلم عامل سلسلة في الأخطاء، تعرفون بمن صدرها؟ صدرها بأخطاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف جروا المسألة لحد فين؟ ما هو صحيح، اللي يتجرع على عرض أخيه يتجرع على عرض شيخه، ثم يسقط مع الشيطان سقطات لحد ما يوصل لمثل هذه الهوة، نسأل الله العافية. استكسار الأعمال، يفضل يعد أنا بصلي وبصوم زي بعض إخواننا، لما أرسل المرة فات قال لي ما بحفظش، إيه السبب؟ أصلا أحفظ 2000 حديث وحفظ القرآن كله ونسيتهم، قلت له عشان بتعد، ما ربنا ما يتعدش عليه، ده أنت قول الحمد لله أن حفظني 2000 حديث. إحنا كان بعض الإخوة بيكتب الحديث عشان يحفظه، تخيل بقى لما يمسك كتاب بقى زي بلوغ المرام ده مثلا 1350 حديث في الطبعات اللي ما بتاخدش المكرر الروايات، يعمل له 1600 حديث بالطبعات الجديده بتاعتكم دي، يكتب 1600 حديث على ايده عشان يعرف يحفظ. طب لما ربك عز وجل يديك قريحه وقاده تمسك من الكتاب فيطبع على صفحه قلبك تقول الحمد لله، مش اصل انا حافظ بلوغ المرام وحافظ 2000 حديث، ما هو هذا العد. اول الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. كذلك احلام اليقظه، مرض الشهرة بيبقى في قلبه يفضل بقى يحلم، فهذا من علامات الايه؟ من علامات العجب والكبر. طب العلاج، العلاج اولا التواضع، وهنتكلم عنه لوحده التواضع معلش لانه مهم التواضع، ثم ان يعلم ان العجب والكبر خطر ماحق. انتوا فاكرين يا اخوانا الاحاديث اللي قلناها في الكبر ولا لا؟ فاكرين الحديث بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص لما طلع كلم عبد الله بن عمر كلمتين سابه ونزل فضل يبكي لما كان هيموت من العياط؟ فاكرين قلت لكم الحديث ده قلناه في المجلس اللي قبل الفات، فضل يبكي لما كان هيموت، فدخلوا عليه قالوا ما لك يا ابا عبد الرحمن؟ قال من هذا اللي نزل قدامكم ده كان هيقتلني دلوقتي. قالوا ولما؟ فقال وهو يبكي حدثني انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر يكبه الله على وجهه في نار جهنم. مرض عضال، يعني ما تحاولش تستطول واحنا واقفين ليه كل ده مع الكبر؟ ده احنا نقف ونقف، ده احنا نقف ونقف. ده ابن القيم بيتكلم عن الشرك والكبر منه، بقول لك الكبر ده اللي بيطلع لك الشرك، اللي بيدخله بيقول له تفضل، فما بالك بقى بالكبر. ابن القيم بيقول ولو فتش المرء نفسه لقل من وجد نفسه سلمت من الشرك في الاعتراض على القدر، قل بس لو فايه لو فتش بس احنا منفتشش فتحس ان انا بكبر المسألة شوية. لو فتشت هتشوف تعلم ان هي معصية ومعصية عظيمة وان الله عز وجل لا يحابي احدا وان النسب الى الله عز وجل مقطوع الا من التقوى. ما فيش حد قريب ربنا ولا نسيبه ولا ربنا سبحانه وتعالى بيعظم حد عشان عمل حاجة. ما فيش الكلام ده. وقال لا تزر وازرة وزر أخرى. دي سنن ماضية قاضية لا تجد لها عوجا ولا تبديلا ولا تحويلا. سنن قاضية. اللي عصى وشوف بقى ابن الجوزي بيقول ايه. فمن عصى وظن أنه لا يعاقب فهو مجنون. عصيتي بقى حتى هتعاقب لازم تعاقب ولو بعد حين. محمد بن سيرين بنقول عن محمد بن سيرين كثيرا انه عوقب بذنب بعد 30 سنة. 30 سنة يقول عيرت رجلا بالفقر فافقرني الله عز وجل. 30 سنة قال لا تجدن غبها ولو بعد حين أعد زمن. قال فأصبحت وقد نسيت القرآن كله. المعصية شؤم. بنقول المعصية اللي مش مقصودة ومحدش يدان بها أمام الله عز وجل نحس على الإنسان نحس. وضربت لك مثالا بأبي المعالي الجويني وإزاي لما الجارية رضعته بقى يتلعثم في الكلام. طب هو ماله إذا كان طفل صغير وأبوه مش موجود والجارية جاهلة؟ لا المعصية نفسها شؤم والعياذ بالله. كنا لسه بنتحدث مع أخواننا في مسألة العقيقة. كل غلام مرهون بعقيقته. طب والغلام ماله؟ أصل في بعض الأعمال الصالحة إذا اختزلها الأب عن ولده كان ذلك تعسا للولد. زي ما أكله حرام مثلا صحيح الولد معلوش ذنب كان طفل صغير وكان حرام لكن هذه المعصية تؤثر فيه يطلع يلاقي الدنيا كده ملخبطة معاه. ليه المعصية معصية. يقول في ترجمة محمد بن المنكدر أن المنكدر كان قريب عائشة رضي الله عنها. المنكدر أبو محمد. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها يوما وقال قد أعوزتني النفقة استلفيني فلوس. فقالت عائشة فالآن أمهل فإذا جاءني مال أعطيتك. وكانت لا تدخر شيئا رضي الله عنها. يجي لها 100,000 تصرفهم وإنها لا ترقع جانب خمارها رضي الله عنها. ولعن الله من وقع في عرضها. فما لبث قبل أن تغرب الشمس أرسل إليها معاوية رضي الله عنه 10,000 أو 100,000. فأرسلت إلى المنكدر تعال جاء مال وراحت مديله الفلوس كلها لم تبقي منها شيء. فكان يطعم منها عياله وكان له منها ضيعة. فتح له بقى محلات وظبط المسألة وكان له منها ضيعة. فكانوا بعد ذلك ينظرون إلى صلاح أولاده. الأسرة عابدة. فكانوا ينظرون إلى صلاح أولاده يقولون ما نرى ذلك إلا من المال الحلال. المال الحلال الذي أطعمه المنكدر لعياله. شفت بيتأثر زي المعصية. فلازم تعرف ان الكبر معصية. هتتكبر على حد هتعاقب. ومع شديد الأسف ان عقاب الكبر ذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الزر. عارف ايه هو الزر ده؟ النمل الصغير ده. يطأهم الناس باقدامهم. مش كنت ما حدش عارف يكلمك اهو عبقى الناس بيدوس عليك بالجزمة. وعلى مرأة ومسمع من الناس. نسأل الله العافية والمعافاة. يبقى تعلم خطر هذه المعصية يكون ذلك من العلاج. كذلك فإن الكبر والعجب يحبط العمل. اللي في قلبه مثقال ذرة بيكب في النار. يبقى نفعت مع حسنات ده شرك أصله شرك منازعة لله عز وجل. كذلك يغضب الله عز وجل. طب ما كل المعاصي بتغضب ربنا. لا ده بخصوصه. بخصوصه ليه؟ لانك بتنازع الله في حقه. العظمة ازاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته. اللي يجي ناحية الصفات دي مش بتاعتك. اللي يجي ناحيتها عذبته. فكذلك هو بخصوصه يغضب الله عز وجل. ومن أعظم من أعظم ما ينتج عن الكبر تضخيم الهوى. تلاقي الواحد ماشي بهواه، ماشي باللي تقول له بيه نفسه، تقوده نفسه، وأحاطت به خطيئته بتسيره نفسه، وده سبب الغفلة. ما هو انت تبحث في نفسك في ذلك، هو ايه الغفلة اللي احنا فيها دي؟ غفلات، دي غفلة متراكمة بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، بسبب ايه؟ بسبب هذه الامراض، امراض القلب. هو يا اخواننا مين اللي حيشوف عذاب يوم القيامة؟ تقول لك في ايتين، الاية التي ذكرتها والاية الاخرى، بل تأتيهم بغتة. لما نيجي نتفكر في امر الساعة، امر القيامة بيجي بغتة؟ امر القيامة بيجي بالنسبة لنا احنا يعني يبهتنا، يبغتنا، بيجي على غفلة يعني على فجأة؟ لا، مش كده ولا لا؟ ايه الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلامات للساعة الكبرى والصغرى. انت واخد بالك ولا مش معايا اخوانا في المسألة دي؟ الساعة دي المفروض انا ما تصدمش فيها كده، مش هلاقيها في وشي كده مرة واحدة. ليه؟ ليه؟ لان انا عندي علاماتها، امراتها، ببقى قاعد مستعد، عارف ان هذا زمان اظلته الساعة. يعني لو استيقظ الانسان فوجد الشمس قد خرجت من المغرب، يقول بس خلاص، فذلك حين لا تنفع نفسا ايمانها، خلاص انتهينا كده، يبقى القيامة خلاص قربت بقى. فاذا جاءت، لما ذكر النبي العلامات الكبرى قال ايه؟ قال فاذا وقعت احداهم، إذا وقعت أحد هذه العلامات الكبرى الستة، انفرط الباقون خلفها كما انفرط الخرز من النظام. زي ما بتجيب عقد كده وتروح قطعه وتسقط الخرز اللي في كده، روح نازل على الأرض، التانيين وراها على طول. يبقى أنا هيبقى عندي خبر ولا ما عنديش خبر؟ عندي خبر. تقوم تلاقي الكلام من الله عز وجل على فئة معينة، بل تأتيهم هم، في ناس كده هي اللي هتأتيهم بغتة، بقت بغتة بالنسبة لهم. ليه؟ عشان غافل. تواخدين بالكم يا اخواننا من الحتة دي؟ عشان غافل، قاعد مش واخد بقى ولا بيحسب لساعة. الرجل هاجت ريح حمراء فجاء يجري يقول يا أبا عبد الرحمن، لعبد الله بن مسعود، القيامة يا أبا عبد الرحمن، القيامة يا أبا عبد الرحمن. وعبد الرحمن عامل ايه؟ رضي الله عنه، متكئ، قاعد متكئ كده. فاول ما الراجل قال له فضل يزعق كده وهو ولا يكترث. ليه؟ اصل انا عارف هتقوم امتى. شفت المستيقظ بقى؟ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. لا، ده هو انت قعدت 60 سنه بتوع كلهم، ده المستيقظ. يبقى احنا بنقطه من غفلتنا، حتى القيامه تصدمه لاجل غفلته، والقيامه الصغرى اقرب. كذلك هذا ذنب عظيم يؤدي بالمرء إلى الحرمان دنيا وأخرى، يعمله عثرات في حياته. كذلك يخاف منه سوء الخاتمة على المتكبر، هو سبب من أسباب سوء الخاتمة الآكد. كذلك فإنه يوقع البغضاء له في قلوب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلان. وحديث ده عجيب، يا له من حديث. شوف لما ربنا سبحانه وبحمده بنفسه يقول أنا بحب فلان ابن فلان، ينطق إيه؟ يا نهار أبيض، اسمك أنت يجول في الملكوت العلوي. ده اللي الناس اللي فاهمة يشغلها قوي. ده لما جاء النبي إلى أبي بن كعب قال يا أبي يا أبا المنذر إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. ده شرف ولا مش شرف؟ أول اللي يلفت نظرك إيه؟ إن النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم هيقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. اللي لفت بقى نظر أبي بن كعب حاجة تانية، عشان تعرف بس ما عادش يقول الصحابة دول كانوا عادي وممكن يعني نحطهم برضو نعرضهم للنقد وبرضو اخد بالي، ده ما فيش نقاش مع الصحابة أبدا أبدا بالنسبة لعدالتهم، لعدالتهم رضي الله عنهم. اللي لفت نظر أبي بن كعب إيه يا أخوانا؟ شوف قال له إيه؟ قال وسماني لك يا رسول الله. يعني ربنا قال لك كده يا رسول الله، قل لأبي بن كعب قال أبي بن كعب كده، أبي بن كعب كده. فقال النبي: وسماك يا أبا المنذر؟ فلم يتمالك نفسه فجهش بالبكاء. اسمي أنا هو أنت إيه أصلا في الدنيا؟ تعرف حجمك قد إيه في الكون؟ ده مفيش حاجة خالص، ما السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي إلا حلقة في فلاه. يعني واحد الخاتم بتاعه وقع في الصحراء الشرقية، ايه بقى ده يمثل ايه؟ ده في الكرسي، وما الكرسي في العرش إلا حلقة في فلاه، وعلى العرش رب العزة سبحانه وبحمده. تخيل بقى لما رب العزة يقول اسمك انت، اني احب فلانا فاحبه، فايه؟ فينادي جبريل في أهل السماوات يحبه جبريل، وينادي في أهل السماوات ان الله يحب فلانا فايه فاحبه، تلاقي الملائكة بتحبك. شفت دي؟ ويوضع له القبول في الارض، في قبول. في واحد كده اول ما تشوفه كده تقول انا استريحت له بصراحة، وفي احد اول ما تشوفه كده تحس ان ما لا حديد وبعيد، صح ولا لا؟ تحس انه مش مقبول من طبقات الناس جميعا. الاخر بقى اللي هو متكبر ومتعجرف وينازع الله عز وجل يبغضه الله، فينادي جبريل تبقى فضيحة، نسأل الله الستر. فلان يبغضه الله، لا يحبه الله، فيبغضه جبريل وتبغضه الملائكة ولا يجعل له قبول في الأرض، تلاقيه مصدود كده دائما. ولذلك انت تلاقي المتكبر كده دائما لوحده، واللي حواليه غصب عنه لو لم يكن. ولما تقرأ التاريخ تعرف المسألة دي كويس قوي، لما تقرأ التاريخ تلاقيهم يبقوا اخوات اخوات، ويقتل احدهما الاخر، اخوات. انما لمثل هذا، يبقى نعلم خطر هذه المعصية ونعلم هذه العواقب المترتبة عليها، فده ينفر من المعصية، تخاف من المعصية. كذلك من العلاج أن يضرع العبد لربه بالشفاء. ده مرض ولا مش مرض؟ يبقى أنا أحتاج أن أضرع إلى الله. وأنا قلت لك من علامات التوحيد الخالص أن تسأل الله في كل شيء، في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان حوله أناس يجعلون رقابهم دون رقبته ونفوسهم دون نفسه، ومع ذلك ما حلت عليه غزاة إلا وإيه؟ مكث يدعو، وقام الليل كله يدعو الله عز وجل، ما نزلت به حاجة إلا وأنزلها بربه سبحانه وبحمده. قل له كده يا رب واكشف نفسك قدامه، ده ربك وخالقك، أقرب إليك من أبيك وأمك. مش قلنا سفيان الثوري لما جه يموت، لما جه يموت دخل عليه حماد بن سلمة فقال له سفيان: يا أبا سلمة، أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ شوف التواضع. أتظن أن الله يغفر لمثلي؟ فقال له حماد: إي والله يا أبا عبد الله. ثم قال حماد: والله يا أبا عبد الله، لو أن الله خيرني بين أن يكل حسابي إلى أبوي، أبويا وأمي اللي حاسبوني، أو أن يحاسبني هو سبحانه وبحمده، لاخترت أن يحاسبني الله، فإنه أحن علي من أبي وأمي. شوف الفهم عن الله، أحن علي من أبي وأمي. أمي قل له كده، مالكش ما عمليش حد تاني، روح فين؟ كل هؤلاء فقراء، كل اللي قدامي دول فقراء، كل اللي الدنيا دي كلها فقراء، يفتخرون إلى الله عز وجل. أما الغني الحميد القيوم الذي لا يفتخر لأحد هو الله وحده، الذي لا يحق لأحد أن يقول أنا إلا هو، لأنه يقوم به كل شيء. فتقوم بقى واكشف نفسك كده، أنا منافق وأنا متكبر ومتعجرف، وشايف يا رب في دبات شرك كده في قلبي، وما تموتنيش وأنا كافر، لا تقبضني إلا وأنت راض عني. مش كان سيدك بيقول كده ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم قال: وكان وإذا أردت بقومنا فتنة فإيه؟ فاقبضني إليك غير مفتون. ما موتش كافر أبدا، لا ما موتش كافر أبدا، وأنا أتوكل في ذلك عليك. تقوم له ومحادثتك لربك ومناجاتك لربك دي متعة أنت ستشعر بها إذا مارستها، بس انا يبقى في كده، انا يبقى في بينك وبينه انس، بيقول عن كهمس الدعاء كان يدخل بيته بعد العشاء فيبسط يده فلا ينتهي من الدعاء والثناء إلا عند أذان الفجر. بعد العشاء ما بيصلاش طول الليل وقاعد يدعو كده. سمنون المحب دخل يوما في محرابه فمكث الليل كله يقول أراك تعذبني وأنا لك أحب؟ هتعذبني وأنا بحبك؟ معقول تاخد حتى ضربة الثناء؟ تعرف ازاي تتملك ربك؟ تعرف تتذلله ازاي؟ كان صلى الله عليه وسلم يجعل للوفود والأعياد بردة يخرج على سنجة عشرة زي ما بنقول. فلما خرج للحج، مش ده عيد ولا مش عيد؟ العيد، العيد الكبير هو جاي اهو. لكن لما خرج للحج حج على بعير بدراهم. ليه؟ افتقر. لما نزل في الوادي، الوادي اسمه ايه اللي نزل فيه عليه الصلاة والسلام، لما نزل فيه قال لأصحابه تعلمون لقد انحدر في هذا الوادي موسى وصالح وهود يجوبان، يعني صالح وهود يجوبان عباءتين، جايب عباية، عباية قماش رخيص جدا ولافف واحدة إزار وحطت واحدة رداء ونازل يجأر بالتلبية حافيين. ده ايه ده؟ حسن الدخول على الله. ما قلنا لما مات عمر بن عبد العزيز وكان هشام بن عبد الملك، جاء رجل إلى هشام وقال انظر إلى المرائي. عمر بن عبد العزيز عنده صندوق في بيته محدش قادر يفتحه أبدا، خد فلوس الدولة. فانطلق هشام إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك وقال أين خبأ المال ذاك المرائي؟ بس عاملنا خايف وبيتعبد في الفلوس. قالت أي مال؟ قال الصندوق. فمنعته عنه حتى دخل عليها قهرا، لازم أشوفه غصب عنك. فلما دخل وفتحه ما راعه إلا أنه وجد مسوحا من الصوف، حتة جاكت كده صوف مثلا، ولقى غل حديد زي الكلبشات كده حديد. فنظر متعجب، ايه ده؟ فنظر الى اختي فوجدها تجهش بالبكاء. قال ما هذا؟ قالت عمر كان اذا جن عليه الليل يقوم يجعل الغل في عنقه ويقيد يده الى رقبته ويلبس مسوح الصوف ثم لا يزال يدعو ويبكي حتى ينبلج الفجر. اهو ده شكل من اشكال بلاش لحسن تقول ده بدعة. ابو قلابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما راح لبني قريظة قالوا له ما تقول يا أبا قلابة ننزل على حكمه، يعني ننزل على حكم رسول الله؟ فقال نعم. يعني ايه لما يعمل بيده كده؟ يعني هيذبحه. قال أبو قلابة فما زالت قدماي من مكانهما حتى ظننت أني خنت الله ورسوله. عمل ايه؟ عايز اتذلل بقى عشان يتغفر الذنب ده، او ذنب كبير اهو. شوف انت بتضيع بالصغير. الصحابة بقى كان ممكن يقع في كبير وهو عند الله عز وجل خير من أمة من أمثالنا. ليه؟ لأنه فهم ربنا. دلوقتي أنا قلت الله ورسوله أعمل إيه؟ راح انطلق إلى المسجد وجاب حبل وراح رابط نفسه فيه وقال والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله هو الذي يحلني. فجاء النبي فنظر إليه، أقر ولا ما أقروش؟ أقر ولا لا؟ أخر. قال وأنا والله لا أحل وثاقك حتى يكون الله عز وجل، حتى يأذن الله عز وجل فيك. فنزل قول الله عز وجل وآخرون اعترفوا. الله، ده ربنا بنفسه اتكلم عن أبي قلابة مع أنه بيقول أنا خنت الله ورسوله، أصله عارف يدخل عليه إزاي. والله عز وجل رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. لو أغضبته ولعنتي تبلغ السابع من الولد، لو أغضبته يبهدلك. وإذا دخلت عليه متملقا مفتقرا تجد الرحمة على طول عند ناصيتك. فنزل فيه قرآن عجيبة. الدعاء يا أخوانا، قوموا وقولوا ربنا وكاشفه بذلك. أنا فيا وفيا. الله، ده نور الدين محمود زنكي كان بيسجد ساعة ما حاصره المنصورة، الناس قاعدة حواليه بيضحكوا، ده بيقول له نكتة وده بيقول له كلمة وبيضحكوا، فوجدوه فضل ساكت كده، فضل ساكت ساكت يكظم لحد ما لقوم فجر بالبكاء. احنا بنضحك. قال كيف أضحكوا والصليبيون يحاصرون إخوانكم بالمنصورة؟ أضحك إزاي أنا؟ ألان عليهم. وكان أرسل بقى أسد الدين شريكوه مع صلاح الدين وحاجات كده. الآن عليهم مش قادر، عمل إيه؟ صلى لله عز وجل. أول ما نزل ساجد قال اللهم هذا نور الدين العشار المكاس العاصي، هذا نور الدين الكلب. يوم الرجل يرى رؤية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له طمئن نور الدين، يقول له فرجت، ويتفتح الحزن وينجي الله عز وجل صلاح الدين وأسد الدين شريكوه ويقولوا تمام. وكمان ياخدوا من الفرنجة حوافز، يعني ناخد منهم بعض الأراضي وناخد ثغر الإسكندرية وتبقى المسألة زي الفل. ويأتي الرجل ليبشره فيقول له بالأمارة انت سجدت وقلت نور الدين العشار والمكاس، ويسكت. قال أكمل البشارة، أنا قلت حاجة تاني، ما هو خايف منه. قال قلت أنا نور الدين الكلب، قال صدقت. صحيح المؤمن لا يكون كلبا، لكن مش كده، هو ده اللي تعرف تخش على ربنا ازاي. اتعلم منه صلاح الدين بقى لما فتح المسجد الأقصى، لما فتح المسجد الأقصى هاجت أوروبا. المسجد الأقصى فتح كلهم رموه عن قوس واحد. عندنا بقى جيوب فين؟ في عكا وحيفا، وكانت الحتة دي لسه ما اتحررتش. هؤلاء القوم من خلف صلاح الدين، ومن أمامه خرج جيش من ألمانيا عرمرم بقيادة رجل يقال له بربروسة. ده جاي بجيش صلاح الدين سمع بيه قال لك بس أنا خلصت بالجيش والمسجد راح لهم تاني بهذا العدد، والناس من وراه يعني هيضرب من خلفه ومن أمامه في سلة من الناس على مبعد بقى المصر ولا حد يجيني هيكون المسألة إيه انتهت. يوم يقول بقى ابن شداد فرأيته وهو ساجد يسيل دمعه على الأرض، مش بيبكي على خده الدموع اللي هي بتاعت الكدابين دي اللي زي حالاتي كده، لا ده بيبكي لحد ما تلاقي الأرض اتبلت، دموعه تسيل على الأرض وهو يدعو الله عز وجل. يوم ينزل بربروسة ده في شوية مية يغرق، يعني لا حرب ولا شاف وشه. يقول ابن كثير فما بلغ الماء إلا إلى ركبته. أما الغرق إزاي؟ ده راجل أمير المفروض أنه بيعوم وبيحارب لكن درع إلى ربه فنزل نصر ربك، مش كده ولا لأ؟ فجاء نصر ربك. الدعاء يا أخوانا الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. حتى الحديث الذي الضعيف الدعاء مخ العبادة وبعض أهل العلم بيذكره، حتى هذا معناه يصح وإن كان سنده في كلام، لأن الإنسان لا يصح بغير مخه. فالدعاء هو العبادة، أصل العبادة. قم إليه في الدياجي سبحانه وبحمده وبس له النجوى. كذلك من العلاج التعرف على الأكفاء. فاكرين بقى لما ذكرنا ليه بنقرأ عن السلف وقلنا كلام ابن الجوزي، لما كنا لسه بنتكلم في ترجمة ابن القيم، وترجمة ابن القيم ما حضرهاش الإخوة دول اللي جاءوا الآن، كان لسه في مبدأ ما كلمنا عن الكتاب، ولذلك أنا أريد أن أفرد لها مجلسا آخر نقول ترجمة ابن القيم. ما حدش كتير يعرف ابن القيم، يعني يعرف عنه أشياء كثيرة، كان رجل مثال رضي الله عنه. لما تقرأ عن السلف يكسروك، يعني أنت الآن الذي يتكبر بيه في مضمارنا نحن الإخوة وطلب العلم، يتكبر أنه حفظته مثلا زي بعض، يعني مثلا حفظته 1000 حديث 2000 5000 حديث بالنسبة لطلبة الحديث مثلا أو للسالك، يعني 5000 حديث. الله، ده أحمد بن حنبل كان حفظ 1,000,000 حديث. قال أبو زرع الرازي ذكرته على الأبواب، أجيب له كل باب حتى الحديث اللي عندك لقيتهم 1,000,000 حديث. يقول أحمد بن حنبل كنا نمر على الرجل وهو يحفظ 30,000 حديثا فلا نأبه له ولا حاجة خالص. يبقى أنت بقى إيه عرضه أو شوف أو دي بقى هيطلع منك أول ما نقرأ الخبر ده كده أقول ده أنا ولا حاجة. ألا أمال الواد حكشة اللي قاعد كل ما يشوفني يقول لي البخاري بتاع زماننا وحضر، ما هو الناس بتمدحك بقى وفضلتك وسيادتك ده طلع تاني الآخر مش فاهم ده لا بخاري أنا ولا حاجة صح ولا لأ. ما المعرفة السلف تكسرك. الرجل المتعبد اللي بيقول أنا متزهد ومثلا أخلو بنفسي وأقيم بتقيم قد إيه يعني؟ كان عروة بن الزبير مش صحابي تابعي، عروة بن الزبير كان ورده سبع القرآن، سبع القرآن يعني كم جزء؟ 4 وشوية مش كده؟ أربع أجزاء وشوية ده الورد بتاعه. فلما قطعت رجله قام على قدم واحدة ولم يفته ورده من الليل قط. انت بقى ايه عملت ايه؟ ده احنا بيجي شهر رمضان ونصلي مرة واحد بيقرأ بربع ولا حاجة ونلاقيه في بين الترويحة وهو الراجل بيقوم يدينا درس نبص نلاقي الاخوة كأن واحد راح معدي ضربهم بالنار كله، تلاقيه كله راح مرمي فارد ايديه على الارض، صح ولا لا؟ وتلاقيه يعني اقول ايه زي ما العامة بتقول تلاقيه ملقح كده. ايه يا عم ما ده احنا صلينا ده ربعين اللي بيصلي بيهم، ايه اللي حصل لك؟ يوم يقول ايوب ابن تميم السختياني مالي كبرت سني وبلغت 90 عاما ولم اعد اقوم من الليل الا بألف آية، وزعلان ومقهور قوي. تقوم انت لما تقرا عن كده هيحصل لك ايه؟ تقوم تتكسر تمشي بقى خلاص، مفيش القراءه عن السلف ومصاحبه الاخيار. لما يبقى صاحبي مجتهد اعدي عليه بص ليه فاتح النور ما عمروش ابدا هي في الفجر ده ابدا. انا ليا بعض اخواننا اظنه منذ مثلا 20 سنة ما سافش صلاه الفجر ابدا، فضلا بقى عن الباقي يعني صلوات البقيه، ومع انه شغال شغلانه اخ يعني كهربائي. وطبعا بقى في الكهرباء انت عارف احيانا بتبقى تعمل انت بعض الشناش كده في الخرسانه، ويخش والله العظيم مره كنت اساعده كان بيعمل شغلانه عندنا وكنت واقف اساعده كده ولقيته قعد. ايه يا شيخ فلان انت قعدت تعمل ايه؟ قال بس اقول الاذكار. لما تقول له انت بتخبط ما لا يمكن لا تسلم لي، ما يسيبش ابدا، ولا عياده مريض ولا اخ مثلا حد مات. لا يعني اظن بقاله 20 سنة على هذا النمط. انا لما اشوفه ويقول لي ازيك يا شيخنا اقول شيخنا ايه بقى ده انت اللي شيخنا، صح ولا لا؟ لما تصاحب اصحاب الهمم بره بعض ابائنا كان بيكلمني على خطبه، وانتوا عارفين بعض المساجد اللي هي الخطبه عندهم تلت ساعه بالصلاه، فبيقول لي تعالى اخطب. فانا طب مش هعرف انا يعني اقول ايه؟ طيب هطلع اقول ايه؟ تلت ساعه لما اخلص مش معقول يعني. زي ما بيقول لك طلع جحا على المنبر راح خاطب قال تدرون ما ساتحدث فيه؟ قال بعضهم لا وقال بعضهم نعم، قال يخبر الذي يعلم من لا يعلم اقم الصلاه. فانا كنت المفروض انا هطلع اقول كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تلت ساعه مش هينفع طبعا. فانا قاعد اتحايل يعني على الراجل اقول له والله معلش يا عم احمد مش هقدر والله وانا اسف والله بس انا اصلي ورايا كذا وعايز اتعلل له عشان مش عايز اقول له الجامع وكده. عارف قال لي ايه؟ والله العظيم يا اخواننا وبيقول لي يا شيخ عارف قال لي ايه؟ قال لي يا ابني انا بقالي 30 سنة باذن 30 سنة و30 سنة اللي بفتح الجامع اول واحد يخش الجامع في صلاة الفجر هو انا، و30 سنة وانا بصلي في الصف الاول ما انقطعتش مرة. والله العظيم انا كنت حبوس ايده. قلت له بتقول لي يا عم الشيخ ساعتها تحس انت في نفسك الاحساس ده، امال ايه القرف اللي انا شايفه قدامي ده انا يعني، امال ايه اللي انا فيه ده؟ فالتعرف على السلف من الاحياء، من التعرف على المجتهدين الاكفاء من الاحياء ومن السالفين. عشان كده بقول للاخوه يا اخواننا لازم تقراوا عن السلف، الاخوه لازم يبقى في بيته صفه الصفوه حليه ابي نعيم عنده سير اعلام النبلاء، لازم نقرا تاريخ وسيره دول اجدادنا ما تضيعهمش. ثم مع ذلك اول مستفيد هو انت. كذلك من العباد من العلاج ان تعلم اننا عبيد لله سواسيه، ما فيش حاجه اسمها اصل انا ابن فلان وكلنا زي بعض، وسنه الله عز وجل علينا ماضيه، من عصى عذب. احنا لسه سامعين اهو في الصلاه ولو تقول علينا، هو مين اللي تقول الكلام في السوره دي؟ على مين يا اخوانا؟ على النبي عليه الصلاه والسلام، على النبي نفسه. خير من وطئ الحصى وافضل من تكلم عن الله ومن عبد ربه فوفى. ومع ذلك قال ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين، أكسر له دراعه كده، بص البشاعة دي هكسر دراعه وراه كده اهو، ثم لقطعنا منه الوتين. ايه الوتين ده؟ شريان الأورطي. يروح ماسك دراعه كده لو هوله وروح خبطه في شريانه الكبير بتاع القلب يموت وهو واقف، ده أفضل الناس مطلقا. طب وأنا بقى يبقى ايه؟ نوح يدعوه 950 سنة ويقول له بس رب إن ابني من أهلي، يقول له انه ليس من اهلك، لا لا لا اوعى تكلمني في حاجه زي كده خالص. هذه سنة لله عز وجل، فيعلم فنعلم جميعا أن من عصى عذب ليس بأمانيكم ولا، شوف خد بالك الآية دي عجيبة برضو، ليس بأمانيكم، اتقدمنا احنا الأول في هذا الوعيد، يعني عشان ما تفكرش بس احنا بقى أمة محمد وربنا بيحبنا أكثر من الأمم شوية اللي فممكن المسألة تمشي، لا مش هتمشي، عصيت يقع عليك العقوبة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، اللي هيغلط هيعاقب، من يعمل سوءا يجزى به. كذلك من العلاج إخمال الذكر، كن حاضرا إيه غائبا، إخمال الذكر، لا تتسنم إلى شهرة ولا إلى رئاسة. بنقول لك ان كان بييجوا يسالوا الصحابه، يعدوا على 30 صحابي على ما تيجي الاولاني، وكل واحد يقول له طب بس اسال فلان، وفلان يروح طب بس اسال فلان، وفلان اسال فلان. تعود كده انك انت تتنكب هذه الشهره، تتنكب هذه الصداره، فاذا كان ليس هناك الاك يبقى تقسم لو ما تصدرتش. يعني عندنا امام بيلحن في الفاتحه وهيضيع صلاه الناس، وانت حافظ تقول اصل انا بتورع، لا ده مش ورع، ده انا اخش اقول له لو سمحت ارجع ورع عشان اصلي انا، خلاص. إخمال الذكر، التعرف على غوائل العمل الصالح. بعض السلف بيسألوه بيقول له إيه، واحد بيسأله بيقول له إيه، فقال له ما العجب، بيقول الإمام كده قول لي العجب هو إيه، قال أن تستحسن عملك وترى طاعتك. فالرجل قال له إجابة عجيبة برضو بتدور في لما أنا أقول لك ما تشوفش طاعتك، أنت ما شفاش إزاي، ما انا برضو صايم وقايم وازاي ما شوفهاش. فالراجل قال له كده، قال السائل يتهيأ الا يستحسن صلاته وصيامه، بنا ببقى صايم برضو وشايف عمل، يعني شوف بقى رد قال له ايه، قال اذا علم تقصيره فيها والافات التي تدخلها. الذنب بتاعك كده بين طرفي الكماشة زي بيقولوا، الحسنة بتاعتك صلاة المغرب دي بين طرفين اهو، الطرف الاول انك مقصر فيها، احنا صلينا صلاة المغرب اللي عدت دي، حد يقدر يرفع ايده ويقول لي دي تليق ان تعرض على الله الملك؟ حد يرفع ايدك كده ويقول لي تليق، تليق دي؟ ما هو بقى على قدر ربك، ينفع ان انا اديله صلاة بشكل ده؟ كنت كلها مستيقظ، كنت كلها تحسن وما تقرأ. احنا لان لو طرحنا سؤال وطرحناه قبل كده، انت قريت في الركعة السرية بعد الفتحة ايه؟ ولا هيخطر ببال، ده بال بقى ممكن تلاقي عند بعضنا يقول لك انا هو انا مش عارف اصلا في السريه قريت الفاتحه اصلا ولا لا، صح ولا لا، دماغه مش هنا. مثل هذه الصلاه تعرض على الله عز وجل بالشكل ده؟ لا، يبقى ده تقصير. لما تخلص صلاه تعمل ايه؟ تقول استغفر الله. النبي قال لك كده، استغفر الله، استغفر الله. الطرف الثاني بقى غوائل العمل الصالح، لو صلاه المغرب دي انت خدت فيها 100 من 100 فرضا، يعني 100 من 100 ماشي، هذا العمل الصالح ليس له غوائل؟ مفيش حاجة تصطاده يعني؟ لا، ليه العجب من الغوائل ان انا صلي المغرب الحمد لله احنا صلينا المغرب بقى كويسين جدا، او ده عجب خلاص ضاع راح العمل. الرياء من الغوائل، في 30-40 مرض لما تقرأ كده في التزكية وتنظر الى امراض القلوب هتلاقي 30-40 بند، كل دي غوائل تحبط عملك او تدخل النقص على عملك، يبقى مفيش. فاذا علم المرء هذا من عمله، ثم في النهاية معرفش هو قبل ولا لا اصلا، فاذا كانت هذه الفكرة عندك لا تثبت على، لا تمسك بعمل قط، درش تستمسك في عمل وتقول انا بقى ايه انا كده تمام، ومن ثم لا يدخلك عجب. قال عبد الله بن عمر، لو علمت ان الله قبل مني سجدة لتركت لكم دنياكم، يقول الله انما يتقبل الله من عباده المتقين، انما تقبل الله من المتقين. يبقى لو قبل سجده يبقى انا متقي، والمتقي يخش الجنه، انما ده امر لا نعرفه، انما هو عند الله عز وجل. كذلك تكلف التواضع، وده هنجيله بقى لما قلنا في الحديث ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اخبركم باهل الجنه قالوا بلى يا رسول الله، قال ايه، كل ضعيف متضعف، يعني بيتكلف هذا التواضع، ده سنذكره إن شاء الله عز وجل في التواضع وكيف يكون. كذلك من العلاج إخفاء العمل، وده بقى أنا نفسي والله نعمله كده يعني مجلس كده لوحده نسميه عبادة السر. ازاي السلف ما كانش حد يعرف عنهم حاجة ابدا؟ انك تلاقي بعضهم ما حدش شافه بيصلي النافلة في المسجد ابدا، يصلي معنا الفرض بس، انما سنة ما شفناهوش ابدا، يروح يصلي ببيته خشة الرياء. تلاقي واحد طالع من المسجد يروح اول ما يطلع يمسك ايديه بالتانية كده، يقولوا له ولما؟ يقول اخشى اذا مارست المشي بيدي، امشي وانا بعمل كده، ان يكون هذا من الكبر وانا مش هقدف كده. ها شوف الدقة دي، نفسنا نتكلم في مثل هذه العبادات وان شاء الله نتحدث فيها بشيء من الاستفاضة. كذلك غلق باب العجب على النفس بذكر المنعم سبحانه. زي ما اقول لك كده، انت لا انت اهل ان انت تبقى عندك نعمة، ولا انت محتمل ان يكون عندك نعمة، وانما هو فضل محض من الله عز وجل. صح ولا لا؟ فضل محض من الله عز وجل فقط. انك تحفظ ولا تقرأ ولا تخش الجامع، ده نعمة من الله، وإلا ففي ناس عندهم إمكانيات أحسن مننا أنا وإنت، ومع ذلك إيه؟ قاعد في البيت دلوقتي ما صلاش. فكذلك من العلاج غلق باب العجب بذكر المنعم سبحانه. بنقول يا إخوانا إن إحنا مش مؤهلين لأي نعمة، حتى الصلاة اللي إحنا صليناها الآن دي، الذي وفقك لها هو الله عز وجل، وهو الذي دفع بك إلى هذا المسجد، وهو الذي صبرك على هذا الزمان، هو سبحانه وتعالى. الدليل بتاعي ايه؟ قول لي ما الناس كلها بتصبر. لا مش كله بيصبر، ودليل ذلك ان في ناس قاعده في بيتها، وفي ناس صلى معانا ومشي، مش كده ولا لا؟ في ناس صلت ومشيت. فمعنى ان الله عز وجل هو الذي انعم عليك فصبرك واجلسك وفهمك وحفظك، كل ذلك منه. فاذا مدحت بشيء او ذكرت لنفسك شيئا فقل هو ليس لي. مش كان بيقول لأحمد بن حنبل كده؟ كان يقول أعزك الله يا أبا عبد الله، ونصر الله بك الإسلام، وأعز بك الإسلام، يقول وجزى الله الإسلام عنك خيرا، وجزاك الله عن الإسلام خيرا، يقول بل جزى الله الإسلام عني خيرا، ما أنا وما أنا. إيه أنا إيه يعني؟ ولا حاجة خالص. مع إن أحمد بن حنبل قام في مقام كما قال البعض هذا مقام الأنبياء، وقال بشر الحافي لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا على ما تحمله هذا يعني. ومع ذلك يقول ما ليه؟ لأن الذي صبر أحمد مش أحمد، إنما الذي أيده هو الله عز وجل. قلنا بيدي كل واحد قوته المقيت. يوم يطلع أحمد بن حنبل 48 سنة ولا دخل على 50 سنة فيما أذكر، ورجل كهل كده قد مرق من الكهولة، ومع ذلك يتحط الرجل يقول ضربت أحمد أسواطا لو ضربتها لفيل لنقبت عن أحشائه، كنت بينت لك مصارين الفيل ده. وأحمد بن حنبل تحملها منين؟ ده رجل عجوز ما قدرش. منين؟ الله عز وجل أيده. صح ولا لا؟ أيده الله عز وجل. يبقى تذكر المنعم سبحانه وبحمده فيذهب عجبك. ده انت بتحفظ القريحة من الله، ده انت والله بتتصبر اوي على القعدة بعد الفجر وتقعد بعد الفجر، الصبر من الله، دايما تذكر ذلك فيذهب عجبك. لا سيما اذا رأيت بقى الايه الناس اللي فيها نقص، يعني تلاقي الواحد لا يصبر على الصلاة في المسجد، لا يصبر على الجلسة في المسجد، لا يصبر على انه يقعد على كتاب، ساعة ما تشوفه كده تعرف فضل الله عز وجل عليك. كذلك وهو من اهمها يا اخوانا الاغراق في العبادة. الاغراق، عارف اللي بينسى نفسه؟ تعرف ابو ريحانة؟ تعرف ابا ريحانة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاء من ثغر من الثغور فقال له اميره، قال اريد ان انظر الى عيالي، عايز اشوف الولية وولادها بقالي كتير عندكم. فقال له اذا فلتذهب وتعطيني عهد الله عز وجل ان تأتي عند غروب الشمس. فقال نعم. خلاص كلمة واحدة. ثم انطلق فدخل المسجد. تعرف السنة لما بتبقى مسافر انك تنزل على الجامعة وتروح متصل بالبيت تقول لهم انا جيت، او تبعت حد مثلا يقول لهم انا جيت، عشان بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تستحد المغيبة وتنتشط الشعسة، بعدين ما تبقى انت جاي بقى عندك يعني وعساء السفر ووعساء البيت تدخل عليها تلاقيها برضو واقفة. فقال لك تنزل على المسجد الاول وتظبط كده لنا. فنزل على المسجد قال طب بس اما صلي لي كده ركعتين. شوف الناس دي لما اغرقت في العبادة بقى حلو ايه؟ اصلي ركعتين بس، ركعتين. وبعدين روح على البيت بقى وما خلاص عرفوا ان انا جيت. فقام يصلي ركعتين وكان قد نزل يعني عند الزوال بعد الظهر حاجة كده. فقام يصلي ركعتين فمضى في ذلك حتى انتهى منهما عند صلاة العصر, ركعتين بس. فقام فلما صلى العصر وجد الشمس قد تأيلت للغروب, خلاص هتغرب ايه, فركب وانطلق. قال وعيالك؟ شوف عيالك. قال اعطيت الامير عهدا فضرش وسابهم ومشي. لما يدخل عبد الله بن عمرو بن العاص, وعمرو بن العاص ابوه رضي الله عنهما, عمرو بن العاص ينقيله واحده من اشراف الناس ومن اجمل النساء اتجوز بقى, فيدخل عليها يروح ايه يقول بس طب اصلي ركعتين بس, ركعتين بس دول, فيسلم من صلاة ركعتين عند أذان الفجر. فيقول لها الماء الماء. تقول له ولما؟ دلت الدخلة. تقول ولما؟ قال سأصبح صائما. عشان كده لما جاء عمرو بن العاص قال لها ايه عمرو بن العاص عبد الله حاله ايه, قالت نعم الرجل لربه, انما لينا احنا لا, طول الليل بيصلي. يوم يذكر الذهبي في ترجمة سفيان الثوري يقول دخل المسجد الحرام فصلى المغرب ثم قام يصلي السنة فسجد سجدة ما رفع رأسه إلا عند أذان العشاء. الكلام ده مش هيجي لنا وانت بسهولة, لا ده هم كابدوا قبل ذلك. إذا الليل أظلم كابدوه كابدوه فيسفر عنهم وهم قيامه. الصبح يطلع وهو واقف على حيله برضه لازال. المكابدة انك تتعب, انك لما تحط راسك في الارض تقول انا مش حرفة لما سبح مئة مرة وعجبك عجبك مش عجبك ان شاء الله مناخيري تتكسر. هذه المكابدة حين ينظر الله عز وجل اليك وانت تكابد والذين جاهدوا فينا لا شفتي شوف اللام دي لا نهدي انهم لازم يهدى لازم يهدى. كان قيام الليل تكلف فصار سجية, ما قدرش يقعد ما يقمش الليل خلاص ما يقدرش يقعد ما يقيمش الليل. عايزين إغراق في العبادة فتصفو النفس تتوثق محبة الله فيعز عليك يومها أن تكون عبد سوء تعمل وتنفق خراجك لغير سيدك, صح؟ ساعتها ما ينفعش بقى أنك تشتغل لحد إلا ربنا بقى, حينما تتوثق العلاقة معك بينك وبين ربك. فمن علاج الكبر والعجب الإغراق في العبادة, كذلك مدافعة المدح وزجر المادح. مش بقى لازم لما يقول لك والله انت شيخنا تقول له الله ربنا يسترنا, لا قول له اتقي الله واسكت. انت تعرفش تعمل فيا ايه, انت عايز توديني في داهية؟ اتقي الله واسكت, ما تقولش كده. انما انا عبد من عباد الله عز وجل ولا ادري ما يصنع, يمكن تنجو انت واغرق انا. لما قالوا جاب له 40 مسألة وقال للإمام مالك بن أنس وهو الذي كان اسمه في الدنيا كالطبل كما يقول بعض المترجمين اسم زايع, ومع ذلك راح جاب له قال له في 36 لا أدري. ومالك بن أنس كان بيقول لا أدري مش لأنه لا أدري الفقه, لا أدري يعني ما عنديش حدثنا, إنما هو كان ممكن يفتي بالرأي لكن قال له لا أدري, عايز يعلم الراجل. فقال الرجل يا أبا عبد الله أتيتك من وراء النهر, ده أنا جاي من بعيد, أنا جاي من أفغانستان حتى أتيتك هنا وعندي قوم خلفتهم وقلت لهم أسأل مالك ابن أنس. شوف الناس بيعملوا إيه في بعض, شوف الناس ممكن يضلوك إزاي, بيقولوا أسأل مالك ابن أنس يظن أن مثل هذا المدح ينفق على مالك الخاشع المخبت. فنظر إليه مالك وقل لهم إذا رجعت فقل لهم مالك ابن أنس لا يدري مش عارف. لتدفع عنك مثل هذا ولو بذكر بعض مساوئك, ولو بذكر بعض مساوئك, كما سيأتي في تكلف التواضع لما نذكر بقى ان ازاي سيدنا عمر شار قربة المية على كتفه وازاي طلع على المنبر انا كنت خدام عند واحدة انصارية, امير المؤمنين ده كان خدام عند واحدة بتديله كام تمرة كده اليومية بتاعته, ولما كان وزير لأبي بكر شوف ازاي طلع ودي فيها القيح من علاج الجمل. يتكلف ذلك حتى لا يغره المدح. فرب كلمة زي يقول بقى رب حرفا رب حرف جر ايه جر حتفا, يقول لك كلمة يوديني في صحة لا. طيب كذلك من العلاج اتخاذ مرآه من الصالحين. وقلنا النصيحة وانك لازم يكون لك ناس قريبين كده يقول لك قول له كده انا فيا ايه قول لي عشان اتصلح بمنتهى الاخلاص كده. واللي يقول لك تسمعه ما تقولش اصل متكلف شويه ما تدافعش عن نفسك. اللي يقول لك تسمعه الله. عطاء السليمي اللي كان اللي نسي القران من كثر الخوف نسي القران. عارف عطاء السليمي واحد مره ماسك شعله نار كده وماشي بينور فجه الهوا خبط في شعله النار عمل الصوت بتاع النار كده لما يخبط في الهوا سمعوا عطاء السليمي راح واقع مغمى عليه من الرعب. ومع ذلك عطاء السليمي يقول والله إني إذا أصبحت تحسست أنفي أخشى أن يكون الله قد مسخني إلى خنزير. ما أعرفش أنا ليه عند ربنا إلا في إيه. إنما نحن قوم نعمل ونرجو الله عز وجل أن يتقبل. فتتخذ واحد يقول لك يكون مخلص. كذلك ترك العمل المفسد لنيتك. لو عملنا عمل هيبقى لنا في نية. ما عندكش نية مش هقولك ما تعملوش. اقعد اعمل نية جهز نية وخش في العمل. طب النية شاقة جدا وبتبقى صعبة جدد النية. طب ده ما هو تعب. طب ما تتعب. هو في ايه في الدنيا بقى مش متعب ما انت بتتعب اتعب. انا قلتلك من الاول لا اكتمك سرا. الاخلاص عزيز. الاخلاص صعب متعب. يقول بعضهم اني اذا استفتحت الحديث بحدثنا اول ما اقول حدثنا انوي نية. فاذا خضت في السند ونفعت السند كده جددت النية. فاذا انتهيت من المتن جددت النية. طب ده لما يحدثهم بالف حديث في الاعدادي يبقى عمل كم نية في الاعدى 3000 نية. سفيان الثوري المخبت اللي كان يبول الدم من خشية الله عز وجل بيقول اني لا اجدد النية في المجلس الواحد اكثر من 30 مرة 30 مرة وما وجدت شيئا علي اشد من نيتي. لكن ايها الاخوة مع ذلك انا ابشرك كل التعب في الدنيا تعب. كل التعب في الدنيا تعب. لكن التعب لله عايز اقول ايه انشراح للصدر. التعب لله لذة. ابن الجوزي بيقول ايه ولظفر المرء بهواه ألذ ممن وقع فيما أمره به هواه. ألم ترى إلى الذي ظفر بهواه كيف فرح وإلى الذي وقع في هواه كيف أذله هواه. لما يكون في معصية وأنا شاب وتتوق نفسي إلى النساء لقيت واحدة متبرجة خالص تمر أمامي رحت حاطط وشي في الأرض والله ما أنا باصص جنبي هي جنبك هي. طب بس طب باصة لا يمكن. طب نص يعني اعمل نص عينك كده أبدا. ورحت معدي عارف لما تعدي الشارع ده وانت نفسك بتغلي بقى من جواك انت ايه ما بتحسش مش شايف مثلا والشيطان بقى يجي لك وحاجات زي كده ومع ذلك انت مصمم اهو مشيت بقى عديت الشارع بالله عليك بتبقى فرحان قد ايه صح. ده الناس اللي طالبه ربنا. انا بكلمش على الواحد اللي قاعد يبص راح الناس اللي بتطلب ربنا. انما بقى اللي دخل باي ذريعه زي ما بيحصل مثلا يقول لك شوف التبرج وقله الادب وهو قاعد يبص ده بقى لما يبص يوم يعود عليه باللوم. عارف هو ماشي كده بس في داعي الله في قلب كل مؤمن. يوم انت ماشي كده يقول لك شفت نظره ووقعت استغفر تقوم مستغفر يا ترى اتقبلت التوبه ما نعرفش انك ربنا ما قبلش منك الاستغفار ده يوم يجيب نكد. انما الاولان الذي ظفر بهواه حصل له ايه وجد لذة. فالعمل لله عز وجل ايها الاخوة لذة. كل ما تتعب كل ما تلاقي صدرك ايه انشرح. لان العمل لله يساوي ايه ايمان. وفي الحديث وان كان في سندي ما قاله معناه صحيح في سنن الترمذي قال النبي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايه اذا دخل الايمان في القلب حصل ايه انفسح وانشرح. اهو ده اللي بيحصل بقى تلاقي صدرك كده انشرح صدرك انشرح صدرك ودي لذة ما بعدها لذة. فلنحيينه حياة طيبة. اهو ده الطيب بقى بتاع الحياة الايمان. كذلك واخيرا التصدق بالشيء الذي اعجبت به من نفسك. تذكرون زمان واحنا بنتكلم عن محاسبة النفس ذكرنا عن بعض السلف انه كان واقف بيصلي، كان واقف بيصلي وهو بيصلي كده كان قدامه لوحة مرسومة، كان قدامه جنينة، جنينة بتاعته جنينة، فبص لقى طائر شكله جميل جدا حط على الشجرة بشكل جميل جدا وهو بيصلي كده، فبصله بصله كده وبعدين اقبل على صلاته. فلما انتهى من صلاته قال لصاحبه بيعه، قال له بيع ايه؟ قال له بيع الحائط ده الجنينة دي. طب ليه؟ ده بتنتج وزرع وزي الفل. قال بيعه فانها الهتني عن صلاتي، انا قعدت ابص على بيعه. فذهب الرجل وابتعه بألف ولا ألفين ولا كذا، قالوا كان يساوي عشرة ألف. قالوا بيعه بأي حاجة. الأسباب اللي بتخليك تتعجب ايه؟ انها راكب عربية، امشي اركنها بقى شوية وانزل اتمشى. الشيء اللي بيخليني اتعجب ايه؟ اي انت تنظر انت ادرى بنفسك بقى، شايف نفسك في ايه؟ شايف الكبر داخلك من باب تقطعه. اي سبب كان عمر بن عبد العزيز، شوف الاثر ده، كان عمر بن عبد العزيز يكتب خطابا فاذا اعاده على نفسه شوف كده انا كتبت ايه، فاذا اعجبه كلامه، عمر بن عبد العزيز رجل عالم، فإذا أعجبه كلامه مزقه وقال أعوذ بالله من شر نفسي. لحسن أبقى شوف أنا بكتب حلو إزاي، شوف أنا الخط بتاعي فاهم، أعوذ بالله من شر نفسي. عشان كده أنا بقول دي قاعدة كده من عندي، قول بقى أنت مبتدع، قول أنا شايف كده بشوف كده في ومما قرأته من أسلافنا ومما رأيته من إن الإنسان الذي يتحرى الإخلاص تلاقيه دايما بيتهته، اللي بيتحرى الطاعة وعدم الخوض ودايما يبص للعجب تلاقيه بيتهته احيانا كده. احيانا ليه يعني؟ والواحد ده عشان ما يعصيش يبقى عبيط؟ لا، بيتهته ليه؟ يقول كلمة تلاقيه خلاص داخل في كلمة هيجيب عرض واحد اهو، واحد بيتكلم والله بصراحة اصل الاخ اصل يعني على كل حال، يروح داخل في موضوع تاني. انت يا عم كنت هتقول ايه؟ لا لا لا لا خلاص يتكلم كلمة أصلا، حتى لو جه يكذب يعني مثلا في حاجة هيكذب يروح قافش، اللي هو قائم على محاسبته تلاقيه دايما كده عنده، دايما قائم على نفسه، قائم على نفسه. وهذه الأمراض أيها الإخوة، هذه الأمراض التي تسبب الشرك أو التي هي من صميم الشرك أمراض خفية مش ظاهرة كما ذكرت لك، أمراض خفية، فمن فتش نفسه وجد من ذلك شيئا كثيرا. طب الراجل اللي تصدق، عشان بس برضو الإخوة بنخاف منهم لحسن أقول لك في بدع، اللي تصدق بالحائط بتاعه ده ايه دليله؟ او ايه دليلك انت على البند ده اللي انا اعجب بيه ارده؟ ايه الدليل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين اهدى له ابو الجهم انبجانية لها اعلام ثوب كده مخطط، فالثوب ده شكله حلو، النقشة اللي فيه جميلة كده، فهو لبسه عليه الصلاة والسلام. قام يصلي، بعد ما خلص صلاة قال ردوا هذه إلى أبي الجهم وقولوا له يرسل بغيرها أي حاجة سادة، إنما دي لأ. قالوا ولما يا رسول الله؟ ده أنت عمرك ما رديت هدية يعني، ولما؟ قال لأنها ألهتني آنفا عن صلاتي وأنا بصلي بصيت لها كده. حتى في بعض الأحاديث أنا لا أعلم درجته، إنما هذا الحديث يعني مررت عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوما وكان يلبس خاتما من ذهب قبل أن ينزل تحريم الذهب، فبينما هو يخطب عليه الصلاة والسلام إذ أخذه ونزعه وألقاه ثم قال عليه من الله كذا وكذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم سبه عليه كذا وكذا، لازلت أنظر إليكم مرة وأنظر إليه مرة، يعني شكله. وبعدين إيد النبي بقى كانت حلوة عليه الصلاة والسلام، كانت إيديه ناعمة وعليه الصلاة والسلام وبيضاء محمرة وحاجة كده، فكان كمان الخاتم الذهب بقى في إيديه شكله، فكان ينظر إليه. وإن كان يعني الحديث أنا لا أعلم درجته وشكله كده مش اللي هو، لأن النبي يحوطه الله زي ما حاطاه من الغناء زمان قبل ما تنزل عليه الايه الرسالة برضو يحطه من الذهب، انما يعني كان مرويا، كان مرويا. فيكفينا حديث ابي الجهم دليل على انك اذا اعجبت بشيء تعمل ايه؟ تتركه. فلان اللي بيمدحني عارف ان لما قابله لازم يقول لي منظومة، ما تقابلوش وقول له كده، يكون ذلك فراق بيني وبينك، لو اول ما تقابلني تفضل تمدح فيا وازيك يا مولانا ويا شيخنا وحضرتك ويتكلمني زي الناس يا خلاص يا بلاش منه. واخد بالك؟ قاطع كل الأسباب التصدق بالشيء أو قطع الشيء الذي أعجبت به أو عدم استعماله ولو لبرهة يسيرة. أذكر لك منقبة كده أختم بها عشان برضو الوقت ذهب منا ومش هنقدر نتكلم عن التواضع، فلعلنا إن شاء الله عز وجل ندمجه مع الإيه؟ مع الشرك. نسأل الله عز وجل التوحيد وخلوصه في المجلس الآتي إن شاء الله. دي منقبة أنا سمعتها وكان لي خطابة راتبة في المنصورة في نبارو، سمعتها من بعض القريبين من شيخنا عن شيخنا الشيخ مصطفى العدوي في مسألة قطع ما تعجب به. هذا الرجل بيقول لي أنا أعرف خياطا صديقي، جه الشيخ حفظه الله وعمل عنده شوية جلاليب، جلابيتين ثلاثة أربعة كده، الرجل عملهم له تمام خالص فجه الشيخ يقسهم. والله يا أخوانا ده من فم الرجل، من في الرجل اللي هو يعني ملتصق بالشيخ خالص. قال للشيخ لبس ونظر إلى نفسه كده في المرآة وراح قالع الجلابية وحطها في مكان، ثم ما لبسها إلا بعد سنة. قال الرجل فلما لبسها ذكرني، احنا زمان كنا مفصلين لك الجلابية دي من سنة. فقال له يا شيخنا ده احنا مفصلينها من سنة، جاي تلبسها دلوقتي؟ قال له في الحقيقة انا اول ما لبستها عجبتني نفسي، لقيت نفسي فيها شيك بشكل كويس، فخشيت من العجب فأخرتها سنة حتى ذهب ذلك عن قلبي. انا بضرب المثل ده للمعاصرين ليه؟ عشان ما تقعدش تقول لي انت كل شوية تقول لي سفيان الثوري وتقول لي سفيان معين، اهو الشيخ عايش معاك، ولو خطفت رجلك كده خطوتين من جنب مسجد الهداية هتلاقي نفسك في المنصورة فتنظر إليه وتأخذ من سمته ودل. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الشرك والشك والنفاق والرياء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله نجيب عن الأسئلة بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجله. بيقول كنت أريد أن أسأل عن شيء، أن أخي في الله بسبب المشاكل جزاك الله خير فسوف يقوم بحلق لحياته، مشاكل مع أهلي ومشاكل مع غيرهم، فسوف يقوم بحلق لحيته ويقول لي ذلك عذر، أيجوز ذلك؟ وأرجوك أن تقول له ما يثبته. وإنه يقول أنه يعوض ذلك بعبادات أخرى مثل صيام وقرآن وهكذا. إن شاء الله عز وجل إحنا برضو في درس الشرك هنتكلم عن الشرك في الخوف، وإن دلوقتي بقى الإنسان يعني بقى كل حاجة خايفين منها، كل شيء، الهواجس، حتى الرؤى. تلاقي واحد يقول لك بتفسر الرؤى؟ ما بفسرش الرؤى والله. طب ممكن بس تفسر لي دي؟ ما بعرفش أفسر، طب أنا خايف قوي، طب قول لي على حد يفسرها. هو وحش، مش هيحصل حاجة، بقى الإنسان خايف دايما، خايف مرعوب كده. وده في الحقيقة الخوف إنما ينبع من الحرص على الدنيا. العبادات لا يقوم بعضها مقام بعض، يعني مش ممكن أنا مثلا أقول والله أنا حصل لي اللي حصل لي مثلا المغرب ولا العشاء وبعدين احلق لحيتي مثلا، بان هعوض مساله اللحيه، او اقول ان انا مثلا خلاص هاطلق لحيتي وابطل صيام مثلا. كل عباده موظفه في مكانها، وهي لها في قلبك عمل لتنتج في النهايه قلب منيب الى الله عز وجل. وهل ادراك احد بمعالم الطريق؟ شرفت للطريق ده من سار فيه ورفع له شعارا، جعل الله عز وجل له عدوا شياطين الإنس والجن، مش كده ولا لا؟ وكان ينبغي له أن يصبر على ما يحدث له، وإن العاقبة له، وأنه سوف يرى عند الله عز وجل ما يسره. ثم إن من بلايا الدنيا ما يثير نكدا أكثر مما تراه أنت الآن في بلاياك في دينك، فلن تبتلى. يعني إذا كان الإنسان سيبتلى دائما فلن يبتلى في الله عز وجل أحب إليه من إيه؟ من يبتلى في غيره. قال ابن القيم كل ابن آدم يبتلى، مسلم، كافر، بوذي، كله يبتلى. فإذا كان الأمر كذلك واقرأ عن أسلافك كيف حدث لهم. الإنسان يحاول، أنا مش عايزك تحلق لحيتك تاني خلاص، ينتهي الأمر على كده، لأن هذا خطأ، هذا خطأ. غدا اذا ما كان. وبعدين من ادراك انك انت ان هذه المشاكل بسبب لحيتك؟ ربما يكون بشيء بسبب شيء اخر وبعدين يضغط عليك تاني تبقى تترك تسيب الصلاة. برضه هيقول خلاص مش هصلي في المسجد اللي فيه الاخوه، خلاص هصلي في المسجد اللي جنب بيتهم، بعد كده مش هصلي خالص. ان عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن حذافه ده حبسوه ملك الروم لما نظر، قال اريد رجلا من اصحاب نبيهم، اثر منا جماعه، فقالوا عندنا رجل من اصحاب نبيهم عبد الله بن حذافه، قال اتوني به. فلما دخل عليه ابن حذافه واطل عليه ببهجته الرجل اصيب، قال له ارجع عن دينك وانا اعطيك نصف ملكي. قال لا ارجع عن دين محمد طرفه عين، مع انه هو ماسور دلوقتي يعني ممكن الرجل ده يخرطه. قال ارجع عن دينك واعطيك نصف ملكي وازوجك بابنتي. قال لا ارجع عن دين محمد طرفه عين. فقال احبسوه ولا تطعموه الا من لحم خنزير وخمر. دي ضغوط ولا مش ضغوط؟ ولا هم كانوا من حجارة وحديدا واحنا من لحم ودم؟ نفس الكلام، رجل مأسور عند رجل لا يرقب فيه شيئا. فدخلوا عليه بعد 3 أيام وقد مالت عنقه، خلاص بيموت لحد ما دماغه تلوت كده. فقال ما يمنعك أن تأكل؟ شوف بقى الكلمة دي نفس الأخ يسمعها. قال ما يمنعك أن تأكل؟ هتموت نفسك؟ كلك هتتخمزين وخلاص. فقال عبد الله بن حذافة أيها الأمير والله لقد كنت أجد عن هذا في ديني مندوحة، أجد في ديني سعة، فإن شريعتنا تنص على أن من اضطر وخشي على نفسه الموت أكل الميتة وشرب الخمر. قال فما حملك على ألا تفعل؟ وما المشرب ما عملتش ليه؟ قال ما أردت أن أشمتكم بديني. شوف الكلمة دي بقى لما تحطها، ما تشمتش فيا أبدا، ما تشمتش. عشان كده بنقول للأخت المنتخبة اللي تتكلم النهاردة النقاب سنة ولا فرض؟ رحمك الله. سيبك بقى من سنة ولا فرض، ده احنا كل يوم نفتح الجرائد نلاقيهم رسمين واحدة مش عارف عاملة ايه والنقاب ايه وابنها مش عارفها وكاريكاتير، وواحد عامل مقال يقولك النقاب مش من الدين خالص. يعني هذه هيئة اسلامية محاربة. لو كان هذا مستحب باجماع كان يصدر باخواتنا اللي هي بقى الاخوات اللي هي التي ينطلقن من منهج سليم، كان عليهن ان ينصرن هذا المستحب. لو كان مستحب باجماع ينصرنا هذا المتحق. ما تشمتوش الناس فينا، ما تشمتهمش في ديننا. فأنت كذلك كلما رأيت هيعة أو فرعة تروح حال دقنك وبعد الدقن تترك خالص. ده أنا واحد حكالي والله عن رجل من العامة كان قاعد على القهوة، أمن على القهوة ودخل السجن 25 سنة. شو بقى قاعد على القهوة لقى واحدة ستة عجوزة على الشارع التاني شايلة شنطة تقيلة وحب يوصلها، راح قايم جاري مسك الشنطة منها لما وصلها بيعديها من الشارع وفي الزحمة بقى والكلام ده، بص جنبه ما لقاهاش. هي فين الست بتاعت الشنطة؟ لقى اللي بيمسكه، ايه اللي في الشنطة دي يا جدع انت؟ ما فيش حاجة. ازاي؟ طلع من فتشها لقوها مليانة مخدرات. ده بقى قادر. واذا كان الجبن يقدم اجلا لكان احق الناس بالسلامة المنافقين، مش كده؟ لان هم اللي قالوا مش هنخرج لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. قل فادرأوا عن انفسكم، ادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضجع. يا عم ده انت لو هتبتلى بابتلاء مش محتاج بقى ان يبقى فيه لحية ولا مش لحية. اذا كان هناك ابتلاء وقد مضى في قدر الله عز وجل هتبتلى وانت في عقر ده. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. خد بالك من اللفظة دي بتاع سورة الحجر براجعها كده. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني جماعة بتوع الناطحات السحاب دلوقتي دول ما عملوش زيهم، دول كانوا فوق راس الجبل يروح فتح ويعمل فيلا. تخيل بقى فين ده؟ فين؟ آمنين. ليه آمنين؟ بيحصل زلازل في الأرض ويحصل براكين. عمرك شفت جبل دب؟ حد يقول لي كده في جبل راح؟ الجبل دي أسفين بتمسك الأرض، فلذلك بقى آمن. بعد آمنين على طول ربنا عليه فأخذتهم الصيحة مصبحين. تروح منه في ايه؟ فأين تذهبون؟ الكلام ده احنا مش عايزين نسمعه تاني. وأنا عازم عليك بالله عز وجل ألا تخذل نفسك ولا تخذلنا. فيش عبادة بتكف عبادة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاب يشرب السجائر هل يبطلها مرة واحدة أم مرة بعد مرة على تدريج كما نزل القرآن في تحريم الخمر، أم هذا التدريج ليس بصحيح؟ لا، يبطلها مرة واحدة. ليه؟ لأن اللي بيشرب سجارة واتنين ده بيحنس نفسه فيقوي سبقها. عرفت لأن نفسه إيه؟ ما هو كان بيشرب علبة يقولك ده أنا خفضت دلوقتي، ده أنا بقيت بشرب سجارتين بس، يقعد على كده أسبوع وبعد كده يشرب ثلاث علب. ليه؟ جاية بقى بنهمة، إنما هو قرار يأخذه ويعوضها إيمانا. مش هقولك بقى يعوضها بلب والبان ومش يعوضها إيمان. إيمان، أنا أعرف من كان يشرب السجائر في أي وقت، يعني الدنيا حر جدا محدش بيطيق نفسه، أنت طايق الدخان ده إزاي؟ أو كده في أي وقت تحت أي ظرف في أي شغل، وهو شغال بيشرب وهو قاعد بيشرب، وتاقت نفسه إلى الاعتكاف في المسجد، راح اعتكف أول يومين ثلاثة في الاعتكاف بتاع رمضان، خرج يشرب سجائر. فبيقول لصاحبي، واحنا برضو بنقول للإخوة اللي حيرانين في السجائر والكلام ده، فين الإخوة اللي على رأسهم اللي استقبلوهم في الجامعة؟ ما احنا قلنا أخوانا قبل كده، من أراد أن يختزل المسجد في دار يصلي العبد فيها صلاته ثم ينصرف فقد أبعد النجعة، وكأنما أراد أن يختزل الهواء في ظرف. المسجد ده بناه النبي ليقيم به دولة الإسلام، ان بس يلتقي الناس مع بعضهم يحبوا بعض يبقى نسيج واحد. المفروض لما اخي يخش يصلي في اخوه بقى قدام قاعدين في المسجد يظبطوه. الراجل ده كان في واحد فوقيه كده، قال له انا عم الشيخ بخرج يعني في حاجه؟ قال له ما فيش حاجه خالص الا حاجه بسيطه جدا، ان اعتكافك بطل. قال له باطل؟ يعني ما بقاش بعمل حاجه خالص؟ ده نفسي اعتكف بعد الثمان ايام دول ولا السبع ايام دول ما بطل السجائر خالص، مع انه ما كانش متوقع ولا اللي حواليه كانوا متوقعين، لدرجه ان هو بيقول ان اول ما دخل امه بصته كده في وشه قالت له انت بطلت سجائر صح؟ بان على خلقته. فانت بطلها مره واحده وخد قرار وزيد في الايمان. عليكم السلام ورحمه الله. قد كنت ارى ان الحذاء اذا ضاع مني اتجنن واذهل واقول لكده باقي، مع اني كنت اتعبد لربي كثيرا، لماذا هذا؟ مش عارف ده يعني الجزمه راحت منك، يعني الجزمه ضاعت منه. يعني هو بيصلي وبتسرق. يعني ان من قال ابو الدرداء كما في صحيح البخاري، ان من مئنة فقه الرجل اذا دخل في صلاته الا يدع لنفسه شغلا قط. عشان كده العلماء يقول لك حط الحذاء قدام عينك، فانت خش بالجزمه حطها قدامك، لو حد جه ياخدها روح مديله. ازاي؟ والله بعض مشايخنا بيحكي كده، والله بيقول واحد حاطط كان بيصلي جنبه في الحرم حاطط الشبشب قدامه كده، فواحد جه خد الشبشب ومشي، راح هو مشي وراه طخ، وراح واخد الشبشب من ايده وراح راجع وراح حاطط الشبشب قدامه ودخل في الصلاه زي ما هو. ما هي دي حركه لمصلحه الصلاه. يعني حط جزمه قدامك وما تحملش عيب قوي لما يبقى ربنا اللي رزقك بيها، لما ضاعت جاب لك غيرها، ولما ضاعت تاني جاب لك غيرها، عيب قوي. ثم لما تضيع واحده تبعت وتقول له وانا بصلي يروح مسرق مني الجزمه؟ لا ده عيب، ده عيب. احنا لسه بنقول دلوقتي انك تذكر النعمه له، ما تفكرش انك انت جايبها من فلوسك ولا من المرتب ولا الكلام ده. امال انا جايبها منين؟ ما هو انعم عليك انك لقيت شغلانه، مش في 1300 مليون قاعدين في البيت مش لاقيين يشتغلوا على مستوى العالم؟ يعني ما بنكدبش. حط الحذاء قدامك وما يضرك، في تراب نفضه بره لحد ما تتاكد انه نضيف، وحطه قدامك وما حدش يمنعك من ذلك، واللي يمنعك قل له لي في ذلك سنه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وجزاك خيرا. امين يا رب، امين. تقدم لي اخ ملتزم وبعد العقد اخبرني بانه يرغب في التعدد، اعلم ان التعدد لله حلال ولكني اغار كثيرا، إذا تزوج زوجي بامرأة غيري وهو مقتنع برأيي ولا يقبل النقاش ويؤكد لي بأنه إجماع كل المشايخ على ذلك، فما رأي فضيلتك؟ طب هو إجماع كل المشايخ على إيه؟ أنه ساعة ما يكون في العقد يقول لها أنا هتجوز عليكي، ده أنت غبي، أنت المفروض لما تخش الأول عشان تبقى ربط المسألة. شوف أخواننا، المسألة مسألة التعدد دي بصراحة مسألة إنسان كلما نظر فيها وجد فائدة، شيء في غاية العجب بصراحة يعني. ويكفيك أنت ينبغي أن تصلح، وهي الأخت ينبغي أن تصلح أيضا. وأما غيرتك فيذهب بها الله عز وجل. أنا هقول لك حكاية بسيطة خالص، وهي حكاية أمك أم سلمة وأمي رضي الله عن أمهاتنا جميعا. أم سلمة رضي الله عنها لما راح النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها قالت له إيه؟ قالت له عندي شوية مشاكل، من المشاكل أنا عندي عيال. قال عيالك عيالي. قالت كبرت سني، يعني مانيش بقى صغيرة مثلا، أنا تزوجت وسني متقدم. قال فلست بأكبر منك، يعني احنا في سن متقارب أو كلمة نحوها. قالت ثم الثالثة بقى المهمة خالص، إني امرأة غيرة، زي ما أختنا بتقول كده، أنا بغير، بغير بقى ومعاك بقى. وبعدين على فكرة أمهات المؤمنين كلهن جميلات رضي الله عنهن، لا سيما أنه شاع بين الناس حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكانت عائشة جميلة جدا رضي الله عنها. فقالت أنا امرأة غيرة. شوف النبي قال لها إيه بقى؟ قال أما غيرتك فإني أدعو الله لك فيذهب عنك ذلك، وقد أذهب الله عنها ذلك. قول لي بقى إيه الدليل؟ أنت كنت عرفت؟ عرفت الدليل. إيه هو بقى؟ في الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت هل كان رسول الله يقبل وهو صائم؟ قالت لا. قالوا فإن عائشة تحدث بهذا، لأن عائشة في الصحيحين قالت كان رسول الله يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم ضحكت. إيه كان بيقبل مين؟ عائشة رضي الله عنها. تقوم أم سلمة رضي الله عنها تقول لك إيه بقى؟ لما قالوا لها عائشة قالت، قالت لعل ذلك كان يحدث معها دوننا، فإنه لم يكن يتمالك عنها حبا صلى الله عليه وسلم. يا سيدي مش النبي ده ولا ايه؟ ولا مش واخدين بالكم الكلام ده عن النبي؟ الكلام ده عن النبي سيدنا محمد بن عبد الله. يبقى اذهب الله غيرتها ولا لا؟ اذهب الله غيرتها. احنا عندنا ما يزيد عن 30 مليون عانس لسه بزعينها من حاجه بسيطه كده، بيقولوا مش عارف ده صح ولا صح كده، صح ده اكرم ولا 9 مليون بس ده دول العوانس بس، فضلا بقى عن المطلقات والابكار اللي ما اتجوزوش. ودي مشكله، دي مشكلة في الحقيقة المسألة دي. فاحنا كان لازم ينبغي ان يبقى يحدث فيه تعاون، لحسن هيحدث، هيبقى عندنا الزنا عمال، على فكرة هيبقى عندنا الزنا عمال، واحنا شايفين دلوقتي اهو اي موضة يخطها اليهودي في قعر بلده تمر علينا، صح ولا لا؟ يعمل ابيض يبقى ابيض، احمر يبقى احمر، مفتوح يبقى مفتوح، مقفول يبقى مقفول. انت عارف لو عمل لهم نقاب هتلاقيهم كلهم بيلبسوا النقاب دلوقتي في الشارع. موضة. ليه المرأة بتلبس الموضة اللي كادت منها ان تكون عارية، عارية تماما؟ ليه بقى؟ هي عايزة تتجوز في الحقيقة. هو ده الكلام على بلاطة، قل منهن اللي عايش في مسألة الموضة، ولا هي عايزة تتزوج فبتقول الفت النظر بأي شكل من الاشكال. اسئلة قد ايه جت لنا هنا، واحنا نعتبر في احياء يعني كلنا من من من طبقات متقاربة، يعني مش يعني مثلا ما تفشت والحمد لله المعصية فينا كثيرا مثل غيرنا، ومع ذلك تلاقي كنت كان خطبني وفعل الفاحشة، كنت أعرفه وفعل الفاحشة. مش حصل كم سؤال هنا بالشكل ده وأنتم شهداء على ذلك اللي منتظم معنا؟ شاع المسألة. فإحنا بقول للأخت إنها تقول إيه؟ قال النبي دعوت الله لك فصبرك، أنت كمان ادعو الله عز وجل أن يصبرك. ليه؟ أصل ده شرع ربنا. قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لمين؟ قال إيه الآية بتقول إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم، يعني ده شيء بتاعي أنا مش بتاعك انت. طب ازاي واحنا عايشين مع بعض صحيح، واحنا عارفين ان احنا عندنا مؤامرة حكم من اقل زمن فيها 100 سنة، وكنا لا نعرف الا الزوجة 13 ولا الزوجة كام رقم 13، صح؟ حد كان بيتفرج على الافلام اللي انا بس دلوقتي خلاص كلكم بقيتوا بشر الحافي عشان انا وقعت. مش هتحكيه بقى ده انا بقول كلمه وخلاص. ماشي يا عم. احنا طلعنا كلنا كده ومش عارف ايه محمد رضا والراجل المعلم اللي الجاهل هو اللي متجوز كام واحده ولازم تبقى الاولانيه وحشه جدا جدا والثانيه وحشه جدا جدا والثالثه بقى هي اللي بقى ايه اللي جميله جدا. يعني ايه؟ بص لعبوا في دماغنا صحيح من صغرنا وطلعنا على كده فاحنا عذرينك. لكن الان انت امام عمل جاد، عمل جاد لهذه الديانة، نعمل ايه؟ ثم الفتن كثرت فعلا، بقى بعض الشباب فعلا لا يكتفي بامرأة فعلا، يعني بقى عنده حاجة. على كل حال برضو عشان بس الاخت ما تقولش ان احنا جينا عليها ولا حاجة، اذا اردت ان انت يعني تتفق معاه من دلوقتي خلاص مفيش تعدد، وإلا ننفصل اذا اردت ذلك فخلاص لا بأس. لكن في في في هذا الامر نقول بقى يوم امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، هل هذا من البأس؟ انا ما اقدرش افتيك ان ده من البأس لان ده شرع دين. فانا يعني نصيحة اخ بقول لك ان انت ايه تثبتي وقولي له روح اتجوز. بعدين راح اتجوز منين اصلا؟ ده هو الان على مزاد ده لسه كاتب، على ما يفكر بقى قدامه بتاع 10 سنين يكون التعدد بقى الناس كلها اقتنعت بيه ان شاء الله. رسالة إلى كل متكبر يقرأ هذه الآية من سورة الإسراء، والله فإن هذه الآية وحدها لا تكفي، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فلينظر كل منا إلى من قيلت فيه هذه الآية صلى الله عليه وسلم. مش هنقول بقى ندعن التكبر، نقول ولولا أن ثبتناك، يبقى الثبات منين؟ من يبقى تفتقر إليه. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام محتاج لربنا، يبقى احنا ايه بقى؟ كيف أقنع أبي وأمي وأخوتي وهم عندهم اعتقاد بأن كتابة الورق من أجل بيع بيت مثلا أو من أجل تيسير أي أمر من الأمور بأن هذه الورقة هي السبب في تيسير هذا الأمر؟ هذا شرك، إلا أن تكون الورقة ديا، وحتى لا يقال مسألة هنحط الورقة ونحطها على البيت. صلى الامام الصبح، انت خدهم بقى يعني كلمهم خد ودي، والورقه دي ما لا تنفع ولا تضر، وكلام انتوا بتقولوه ده مش هينفع، وسالوا الله عز وجل ان ينفق بيتكم واحده واحده كده. صلى الامام الصبح فقد صلى الركعه الاولى سرا ناسيا ثم سجد سجود السهو بعد التسليم، هل الصلاة صحيحة؟ أيوة نعم الصلاة صحيحة، لأن العلماء يقولون يسجد للهيئات، وبعضهم يعد القراءة والجهر والصمت من الهيئة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجل. أريدك أن تذكرنا جميعا وكل من يطلب العلم على فائدة الحضور إلى مثل هذه المجالس الطيبة النافعة، وأن العلم لا يؤخذ من الكمبيوتر. لا طبعا العلم ما يتخذش من الكمبيوتر، وإنما هذه المجالس يعني سلم حتى بيلقى إخواته. أنت عارفين ممكن يبقى في واحد صالح ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا جميعا به. محمد بن سيرين بيقول إيه في دعائه؟ قلت لك احفظه وانت ما حفظتوش ولا كتبته. بيقول اللهم إن كان أخلق وجهي، اسمع هذا أنت عشان تحفظ بعد احفظه، بيقول اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لأحد الصالحين. كان بيقوم يقول ربنا لو كان وشي اسود من ذنوبي فيا ربي هبني اديني كده هديه، قول عشان فلان الصالح انا مش هعذبك يا محمد ابن سيرين. ده محمد ابن سيرين لا لو حكيت لك عنه هتفضل تبكي طول عمرك كل ما تفتكره. يبقى احنا ايه؟ فالمجالس دي ما بقولش المجالس دي اللي هو ده، يعني اقصد المجالس اللي فيها الاخوه، حتى ان صلاه الجماعه بالعدد الاكثر فضلها العلماء عن العدد الاقل لا سيما اذا تحريت السنه. الكتب المستره في التاريخ الاسلامي، احنا قلنا في كتب، في كتاب اسمه ايه شوقي ابو خليل المعارك الكبرى، ومنه على كتب الشيخ الصلابي، ومنه بقى على البدايه والنهايه وانت طالع تراجم السلف، عندك كتاب صور من حياه الصحابه بتاع الشيخ رافت الباشا، وكتاب الصحابة بتاع الشيخ محمود المصري، وانت طالع تطلع بقى على حلية الأولياء بقى وسير أعلام النبلاء وصفة الصفوة، تقرأ عن تراجم هؤلاء وتقرأ التواريخ. عليكم السلام وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجله. حضر اليوم عدد من غير الملتزمين الذين هم على مشارف الالتزام، فبما تنصحهم وهم قد أنهوا دراستهم الجامعية؟ قد فرغك الله له فتفرغ له. مش انت خلصت دراسة جامعية خلاص؟ هتقعد بقى تستنى الشغل الفترة دي، اعملها كده محور اتجاه انطلق منها، تخش الشغل وانت ثابت القدم على طريق الله عز وجل، مش محتاج بقى ان انت تقع تاني ولا يحصل. اغتنم الفترة دي، واحنا نعرف ناس كتير الفترة بين الدراسة والجيش بس اجتهد اجتهادا جيدا بحيث ان هو صار بقى اخ ملتزم من يومها، وقد اتى الله بك الى هنا، فلا تلفظ نعمته وترجع مرة اخرى. انا بقول لك اوعى، اللي جابك لحد هنا ربنا لسه بيحدثني النهاردة اهو، بيقول لي باجي بركن العربية قدام الباب ولقيت المحل ولع. فاللي جاء بك الى هنا هو الله، فاوعى ترد عليه عطيته دي، من دي هدية من ربنا ليك، ما ترداش بقى تاني، تلزم المساجد وتلزم ما انت عليه. واسأل الله عز وجل ان يهدينا واياكم جميعا وان يثبت اقدام اخواننا واقدامنا. عليكم السلام. احبك الذي احبتني من اجل. ما معنى لا يسترقون ولا يكتوون؟ يعني لا يطلبون الرقية قبل وقوع المرض حيطة للمرض. ده اللي رجحه ابن الجوزي. يعني ايه؟ يعني يقولك مثلا تعالى ارقيني من الانفلونزا لحسن يجيلي الانفلونزا، فيعتقد ان الرقية بتعمل ايه؟ بترد الانفلونزا. فكانت هذه عادة جاهلية، فلذلك ايه حصل؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هؤلاء ليست من شيمهم التوكل. ولا يكتوون كي العرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بركته لا ما تبعدش حاجة، احنا عندنا نص ساعة بس، مأذون لنا في نص ساعة بس عشان الاخوة بيروحوا بعيد، واحنا قلنا الساعة 11 بالضبط ان شاء الله نمشي. كي العرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكي الايه العرق. أما إني أنهى عن كي العرق. وكان عمران بن حسين يرى الملائكة رضي الله عنه، كان بيشوف الملائكة كده، كان بيشوفهم كده، فلما اكتوى ذهبوا عنه، ما بقاش يشوفهم حتى ذهب أثر الاكتواء، فإيه فعاد يراهم والله أعلم. مش هنقول بقى يدخل فيها من طلب الدعاء من الغير. وفي الأثر وإن كان فيه كلام قال ادعوا لنا في السفر يا أخي، وإن كان فيه كلام يعني. ومن قال أن الدعاء يدخل ضمن الرقية؟ في بينهما فرق والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجله. قال لي أحد الإخوة أن أنت بتجوز إطالة الثياب بعد الكعبين إذا كان الشخص في منطقة يريد أن يدعو إلى الله بها، وتقصير الثياب يعوقه نوعا ما، فهل أفتيت بذلك؟ وكيف يرد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى نصف المسلم إلى نصف ساقه، ما دون الكعبين من الإزار في النار، ولا تنسنا من دعائك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. أنا عمري قلت كده؟ يمكن يوصل سمير مصطفى تاني، ما هو يخلق من الشبه 40. ما هو بيقول له الراجل قاعد يقول قاعد يحكي كده حكايته، يقول لك حدثنا احمد بن حنبل واحمد بن معين، ويقعد يهجس مفيش احاديث ولا، واحمد بن حنبل قاعد بقى من حظه الاسود ان احمد بن حنبل قاعد واحمد بن معين قاعد. فنظر احمد الى يحيى قال: انت حدثته؟ قال: لا والله. فانت حدثته؟ قال: لا والله. قال: امال بيجيب الكلام ده منين؟ بعد ما خلص قالوا له تعالى، فالراجل قال بقى هيدوني فلوس، كان زمان قصاص كده ويديله فلوسه. فاول ما اقبل عليه قال له: انت بتحدث عن مين؟ قال: سبحان الله، احدث عن احمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال: احمد، انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، حدثت عن مين؟ قال: ما رايت احمقين مثلكما، اني احدث منذ 40 عاما عما يزيد عن 30 احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فيمكن يكون سمير مصطفى تاني، انما سمير مصطفى ده اهو اللي قاعد اهو بشحمه ولحمه ده، ما اقولش الكلام ده. انما نقول ان المساله مختلف فيها، انا بقول كده المساله مختلف فيها، بنقول ان الواحد لما يكون بنقول بقى الشهره في زمان يقل في ازره المؤمن الى منتصف ساقي هذه، وقد توجد بين بعض الناس الذين يردونك فقط لاجل ذلك، فبنقول ساعتها ممكن تنزل الثوب شويه اتقاء للشهره، مش تحت الكعبين، تنزل الثوب عن نصف الساق. انت عارفين الساق يا اخواننا نصف الساق منين؟ عارف العظمه اللي طالعه في جنب رجلك دي؟ ايوه ايوه دي العظمه اللي طالعه في جنب رجلك دي لحد ركبتك. اقسم بقى المسافه دي نصين، تبقى دي نصف. هتلاقي الجلابيه مرفوعه فين؟ الى نصف الساق. احيانا في بعض المواضع بتبقى شهره، لا سيما ان الان باقل اللي يفعل ذلك. طب ايه هو الدليل على ذلك؟ ايوب بن تميم السختياني كان خارج في مره، فمنزل الازار حطه فوق الكعب، يعني برضه رافع ازاره فوق الكعب وماشي. فقال الناس له: الم ترى، الم تعلم حديث رسول الله ازره المؤمن الى منتصف ساقه؟ قال: كان ذلك في القديم سنه، اما اليوم فشهره. انتوا واخدين بالكم؟ اما اليوم فشهره. ليه؟ يعني يجعله يشهر بين الناس ان لابس بقى الثوب الازرق، فاهمني؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهره لانها هي التي تدخل العجب. طب الكلام ده مضطرد في كل حاجه؟ لا طبعا، حتى الازار نفسه انا لا اقول لك به، يعني مش بقول لكل اللي قاعدين دول يا جماعه نزلوا الازار لحد فوق الكعب، لا، بل بالعكس سنه النبي الى منتصف الساق وانشروها كذلك. انما قد يضطر المرء احيانا. تعرف عبد الله بن مسعود؟ عارفين عبد الله بن مسعود ولا مش عارفينه؟ كان يصلي بالناس اماما يوما وازاره فوق كعبه، مش لحد نص ساق. وبعدين بص كده الواحد من اصحابه فقال له ايه؟ قال: ارفع ازارك. قال: فانت يا ابا عبد الرحمن قد اسبلت ازارك. اسبلت مش يعني مسبل، ابن حجر بيقول مش مسبل، قال ده نزله ما خلوش نصف الساق، انما نزله شويه، خلاه فوق الكعبين بشويه كده، بس مش مسبل يعني. فقال له ابن مسعود: اما انا فاحمش القدمين واصلي بالناس اماما. احمش القدمين يعني رجله رفيعه جدا، واصلي بالناس اماما، فده قد يذهب بعض مروءتي وانا امام كده للناس ورجلي باينه رفيعه قوي قوي كده. مش الناس كانوا بيقولوا: وددنا لو اشترينا للاحنف ابن قيس لحيه باربعين الف دينار؟ لان الاحنف ابن قيس كان بيدفع له دوبك حاجات بسيطه كده، فقالوا: بس تجيب له لحيه، بس ده سيد قومه لازم تبقى شكله كده. فهي دي نفس القضية. فحكى الرجل لعمر فقال له عمر وأخذ يلكزه يدل البنية كده في كتفه ويقول له: تراجع أبا عبد الرحمن، تراجع أبا عبد. بترد على ابن مسعود؟ كان يعظمه لعلمي رضي الله عنه. الكلام ده اللي أنا بقوله لك دوت ما تاخدوش أنه مضطرد وكل سنة تفكر فيها بدماغك. أنا قلت الكلام ده بقى مش هنا، ده أنا قلت الكلام ده عندنا في حلوان، وقلت: هذا الأمر ينبغي أن ينظر فيه ويفتى المرء فيه، تتفتي فيه. انا يا شيخ عايز دلوقتي اعمل شعر فرتين وانزلهم كده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين شعره مخالفه لاهل الكتاب، ينفع ولا ما ينفعش؟ الناس المتسننه المحافظه على السنه اللي كل شويه بقول لك عليهم دول شابت لحاهم في الطريق، يقول لك: لا ده دي دلوقتي بقت حاجه صعبه يعني قد يحدث معاك اشياء. انا حدث، انا في يوم من الايام، انتوا تعلمون انا كان ليا شعر، في يوم من الايام مررت كده فسلمت على بعض ابانا: السلام عليكم يا عم الحاج، عند بيتنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكان معي صديق بيفك العجلة من الماسورة الغاز تحت، فراجل قرب عليه كده وقال له: أنا عايز أسألك سؤال واحد بس. هو بقى من السنة أن الواحد يبقى ماشي زي النسوان كده؟ هو فاهم كده. مرة صليت بالناس إماما، الراجل قدمني، شافني خطبت مرة عندنا، فراح ما قدمنا صلي بالناس إماما. راح واحد مقرب له كده قال له: يعني ما لقيتش إلا الشيخ الخنافس ده اللي يصلي بينا. هو معتقد ان انت مربيها خنافس، مش مربي شعرك ان نابزها. فاحيانا، وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية: يستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. يستحب ترك المستحب يعني نعمل كلنا كده؟ لا، ده انا زي بقولك كده وبقولك اسمع كويس، بفتوى من شيخ متسنن، مش نيجي ندور على واحد هو مذهبه كده تقول له احلق، يقولك احلق طبعا، انزل الازار جارجر طبعا، لا، من شيخ متسنن. وبعدين المفترض ان الحاجات دي كلها بتتسجل، فاللي يسمع عني حاجه يروح على الموقع يسمعها وخلاص هيعرف انا قلت ايه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا دخل الرجل المؤذن يؤذن، هل يبتدئ بالصلاه سنه المسجد ام يسمع النداء ثم يصلي؟ وهل هذا ومعهم صلاه الجمعه؟ هل هذا طيب؟ ياخذ الحسنيين. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، كلام النبي عليه الصلاه والسلام. الإمام بيؤذن، إذا سمع أحدكم مؤذن فليقل مثل ما يقول، يبقى أنا أقف أقول زي المؤذن وبعد ما يخلص. طب الجمعة دخلت أنت خلاص على الأذان، الرجل بيؤذن والخطيب قاعد على المنبر، تعمل إيه؟ تركع ركعتين. ليه؟ لأن العلماء بيقولوا أن صلاة الجمعة دي ظهر، اختزلت ركعتان في إيه؟ في الخطبة. فعشان كده بيوجب بعض أهل العلم بيوجب الإنصات، انك تقعد تنصت، يجب عليك انك تنصت، فعندها يبقى صلي السنه وعشان اقعد الايه لانصات يقدم الواجب على المستحب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نفسي ابكي دقيقه واحده في حياتي. ازاي؟ بنقول بقى ايه كل ضعيف متضعف. دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر فلهم يبكيان. امتى؟ ساعه الاسرى بتوع بدر يبكيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر رضي الله عنه علام تبكيان؟ ان كان لامر يبكي بكيت وان لم يكن تباكيت لبكائكما. قوم كده لما تيجي تصلي بالليل، لما تيجي تقيم الليل كده خش في الاوضه بتاعتك واقفلها على نفسك واقعد كده وتباكى لربك. يعني انا مش جايلي ما عنديش بكاء دلوقتي، مثل انك بتعيط. طب يعني انا همثل على ربنا؟ اه الله يحب منك ذلك. بدل ما تمثل عليا، ما احنا بنمثل على بعض. لا مثلا وبعدين ما بقى طبعا مش هنقول بنمثل، لان بمثل دي يعني امخرق وهذا لا يجوز على الله عز وجل. انما انا يعني هقعد اتصنع قدام ربنا. اه تصنع قدام ربنا. فاذا تصنعت رزقك ايه؟ رزقك ذلك سجيه سبحانه وبحمده. ممكن تيجي بسبب اخر. اه ممكن، يعني مثلا واحد ابوه ميت، امه توفيت مثلا. افتكر والدتك او افتكر والدك او افتكر اللي مات عندكم او صاحبك اي حد، يعني موقف حصل وابكي. طب انا ببكي عشان الميت. خليها بس تيجي الاول كده وبعد كده ايه، بعد كده هتلاقيها مشيت، هتمشي لوحدها. يعني اعمل اي سبب بس يحرك هذا الجمود. نسأل الله عز وجل ان يفك جمود عيوننا وان يدر ماء عيوننا وان يسقي به ارض قلوبنا فينبت نبات الايمان. هو الان مسألة طلب العلم المباشر ده، ان يبقى في حد يقعد فوق دماغ حد، دي بقت صعبة شوية. اماش في الا هذه المجالس الرحبة. لكن كن يعني بنقول بقى بقي ابن مخلد جي من العراق عشان يسمع من الامام احمد حديثين وثلاثة، وكان اصحابه بيسمعوا 1000 حديث كل يوم ورضي بذلك. حتى يعني فاذا وجدت انت يعني الشيخ الثقه بتذكر انت شيخنا الشيخ يعقوب ولا الشيخ ابو ساق العويني هؤلاء الثقات، اذا وجدت منه كلمة كل شهر تبقى انت جزت القنطرة. ما حكم اطلاق اللحية عند الائمة الاربعة؟ واجب، ولو هناك اتفاق ان اللحية فرض بين الائمة الاربعة. واذا كان وبعدين بقى كمان ما فهمش مخالف. المخالف اما انهم من متأخر الشافعية فحمل قول الشافعية على غير ما قال به الامام زي ابن الرفعة، عشان طبعا اللي بيقول الكلام ده فاهم، فانا عشان كده بقوله ان انا كمان فاهم. فإما يكون حملوا على غير محمله، أو أنه لم يفهم كلام متقدميهم كالغزالي والقفال. لأن الغزالي بيقول في الإحياء والقفال بيقول يكره في اللحية 10 خصال. هذا على القدر الواجب يا سيدي، القدر الواجب. يقول العلماء الواجب من اللحية ما نبت على اللحيين، يعني الحد هنا واجب، كل ده واجب كده. الحتة بقى السوالف دي هي اللي مستحب إنك تربيها. فهنا بيقول الغزالي لو خدها يبقى إيه؟ يبقى يكره، ما بيقولش انه يبقى حرام. هذا ان لم نحمل هذه الكراهة على اصل كراهة الشافعية اللي هي ايه؟ التحريم. اذا اطلقت الكراهة عندهم فهي تحريم، لكن الائمة متفقون على ذلك. ساق الاجماع ابن عبد البر في التمهيد فيما يغلب عندي، ساق الاجماع شيخ الاسلام ابن تيمية، وبعضهم قال كلاما لازعا في غير هذا. وهل فرضياتها مثل فرضية الصلاة؟ لا طبعا، لا طبعا. لكن الاثنين اسمهم فرض ولا لا؟ بيقول الشيخ الألباني ايه؟ بيقول فإن الرجل الذي يلبس التبان، عارفين التبان ايه؟ هو الشرط. الرجل الذي يلبس التبان والمرأة المتبرجة يندرجان تحت اسم معصية. طب هل يا ترى الواحد لو مشي بشرط يفعل من الفتنة مثل ما تفعل المرأة المتبرجة؟ لا طبعا. ليه وانت يعني كانت رجلك الخطيب؟ مش ممكن، صح ولا لا؟ انما الاثنين اسمهم معصيه، انما الكبير في حاجه كبيره التبرج وفي حاجه صغيره التبان، بس اسمها ايه؟ اسمها معصيه. فحلق اللحيه معصيه بس مش اكبر من الصلاه. ترك الصلاه معصيه كبيره قوي، حلق اللحيه معصيه اقل منها شويه. وبعدين انا ما اعرفش الاسئله اللي جايه عن اللحيه، والامر الان ما بقاش فيه اي مشكله في اللحيه. انتشرت اللحيه جدا حتى بلغت لعلية القوم بقوا ملتحين. فبقاش زي زمان يعني، يعني زمان كانت المساله في افراده. قلت لك ان المشايخ كان بيقول لما بنلاقي واحد ملتحي بنزل اسلم عليه واخد تليفونه واخده بالحضن ونزور بعض، من ندره هؤلاء. انما الان ايه بقى العذر في ان يعني اخد منها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الذي أحبتني من أجله. كيف نرسخ معاني الولاء والبراء بالنسبة للأطفال دون العاشرة؟ الطفل الصغير ترسخ عنده الولاء فيطرد الولاء البراء، واخدين بالكم أخواننا الحتة دي؟ أنا ما أقدرش أقول للولد خد يا ابني، في حاجة اسمها واحد كافر واحد مؤمن، ده يعمل له فيه شيء من التشويش، زي كلامه مثلا لما تكلم الولد في الحرام والنار، ربنا هيعذبك، ده يطلع عنده سوء ظن كده في الله معوج. انما حدثه الاول بكده، حدثه عن الولاء. تعالى كده اما احكي لك عن سعد بن معاذ وسعد ازاي ان هم دفعوا عن النبي، ما تقولوش اصل هم قتلوا الكافر ابو جهل وده، قول لهم ازاي دفعوا عن النبي، فقتل ابو جهل اللي كان بيؤذي النبي عليه الصلاه والسلام، ما تجيش على الايه كفره وبرائه وكده، خليك في الولاء، والولاء يطرد، زي بالظبط الشرك، تعرف اول ما تنزع الشرك، زي هيجي ان شاء الله معنا في الشرك، اول ما تنزع الشرك من قلبك يحصل ايه؟ ينبت الايمان. قال الله عز وجل فاعلم انه ايه؟ لا اله الاول، لا اله الا الله. اذا نزعت لا اله هتلاقي التوحيد الله. ليه؟ لان عشان ده في الفطرة، عشان ده في اصل الفطرة. هل يلزم قول كفارة المجلس جالسا؟ لا لا بأس قولها، المهم اذا انتهى المجلس فخلاص. مدى صحة قراءة سورة العصر بعد كفارة المجلس؟ الشيخ محمد عمرو رحمه الله كان يصحح هذا الحديث، كان يعتمده، وكان يذكر بعض الأئمة أظن الدميري ولا غيره كان يصحح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرض علي عمل في أبراج زمزم أمام الحرم المكي مباشرة، فهل أقبلها أم أرفضها؟ أنا ما أظن أن مثل هذه يعني، طب أنت عايز ترفضها ليه؟ لو في مانع ممكن تبينه، إنما مع العلم أن أحد أصدقائي حذرني من أن تأخذني الدنيا هناك، ولا أستطيع أن أجمع بين الدنيا والدين لا لا لا، ده كان زمان بقى اللي يشتغل هناك يرجع معاه فلوس وبتاع، اما هناك دلوقتي هم نفسهم ممكن يعني ممكن لو يسلفني والله خلي ال. عزمت بحمد الله على اعفاء، بفضل الله على اعفاء لحياتي، ولكن والدي يقولون لي كلاما يقطع قلبي، وبانني كبرت ولا احتاج لهم، فيقولون لي بعد الجيش والتخرج من الجامعة اعفوا لحيتك، فبما تنصحني؟ طب ما انا ممكن اموت قبل الجيش مش كده ولا لا؟ بيقول فر من الموت وفي الموت ايه وقع ومن مأمنه اوتى الحذر. انت قول له كده، قول له بس انا ساطلقها وانا اتحمل نتائجها وعواقبها. ومنتهى برضو بصراحة، انا برضو فيه هنا نقطة مسألة ان انا ايه ولا احتاج لهم، النبرة دي ما تقولهاش على ابوك وامك، مهما عرضك ابوك وامك لهم حق عظيم جدا عليك، مهما عرضاك مش عايزين النبرة دي. نسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياك والمسلمين والسامعين. ما الحكم الشرعي في تسمية البنات باسم ملك؟ كذب. اذا طال المني في الثوب ونشف فهل يجب فركه أو غسله؟ إذا كان المني قد يبس تماما بحيث أنه يعني تفركه فرك، فقد جاء بذلك السنة، إنما إذا كان في شيء من الرطوبة يتغسل. هل لابد من التسمية بلفظ السلفية؟ ولماذا أقول أني مسلم حتى نفرق الأمة؟ ولماذا مرة يقولون أهل السنة ومرة يقولون السلفية؟ شوف بقى، هذا منهج لا يستطيع أي حد حتى الفرق أنهم يحيدوا عنه. ده منهج، المنهج ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ده مش جماعة، النبي قال كده، قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي. عشان كده أنا ما بفهمش القرآن والسنة إلا زي ما النبي فهموا والصحابة فهموه والتابعين وتابعيهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل الناس اللي في كل، أنت بتقول نفرق الناس بقى، كل الناس بيقولوا بالكلام ده، كل الناس، بس انت ممكن تدقق في مسائل غيرك ما يدققش، يقول لك صهين مثلا، ماشي، نعوذ بالله من الصهينه. احبك الذي احبتني من اجله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل لو وجد رجل مع امراته رجل يزني بها فقتله وقتلها، فهل يقتل هذا الرجل في الشريعة الإسلامية أو لا؟ طيب هو ده وقع؟ مثل هذه الأمور لا ينبغي لأحسن تقع. تعرفين إيه اللي خلى امرأة هلال بن أمية تزني؟ جيل النبي قال له لو رأيت امرأة مع رجلا مع امرأتي، ما حصلش يا هلال خلاص. يا رسول الله لو رأيت رجلا مع امرأتي، فروح البيت لقى رجل مع امرأته فعلا. عشان كده كان السلف يجاوبوا، تيجي تقول له مسألة يقول لك يا وقعت، لا ما وقعتش خلاص لما تبقى تقع. عندي مرض أخشى أن يكون مزمن لم أشعر به إلا منذ 6 أشهر، وهو التشكيك في الله وفي الآخرة وفي الثواب والعقاب والجنة والنار، وأصبحت وسوس الشيطان تسب كل قدرات الله، تنسب كل قدرات الله إلى لا شيء وفراغ وطبيعة وأشياء كثيرة، ماذا أفعل؟ مع العلم أني أتبرأ في صلاتي إلى الله مما يدور في عقلي. إيه في الحقيقة اللي بيدور في عقلك ده؟ كلام شيطان. أنت اللي مزعلك وتعبك أن الشيطان وهمك أن أنت اللي بتقول كده. أنت بتقولش كده، أنت مسلم وموحد وزي الفل. إنما الشيطان بيجي جنبك يقول الكلام ده. لو أن واحد وقف جنبي وكفر بالله، واحد وقف جنبي فسب الله كفر إجماعه، أنا ليه ذنب؟ أنا مالي؟ هو نفس الموضوع. الشيطان بيجي يقف جنبك ويفضل يشتم ويعمل يوهمك أن أنت اللي بتقول، أنت بتقولش حاجة في الحقيقة. ده أول شيء أنت لازم تعرفه. ثانيا ينبغي أن تنشغل. إحنا قلنا قبل كده لا يوسوس إلا فارغ، واحد قاعد يفكر ودماغه بقى تطلع لفوق لفوق لفوق لحد ما يوصل اللي انت واصل ايه ده، فلينتهي، لازم تنتهي. اشغل نفسك في قراءة القرآن والتسبيح والذكر احنا عندنا حاجات كتير قوي نقصانا نعملها. اشغل نفسك وانت يروح عنك الوساوس دي، وما تضخمش المسألة كده. عندي مرض عضال جدا وجامد ولا جامد جدا، ده ان كيد الشيطان كان ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما عالج الشيطان قال ايه؟ قال ياتي، قال يا رسول الله ياتي الشيطان الى احدنا فيقول احدثت، قال قل كذبت من غير صوت. انت احدثت، انت كذاب. بس اذا جاء الشيطان احدكم في الصلاه فايه؟ فليدفل عن يساره سلام، حتى مش بتف، ده بيدفل يعمل بوكت رصاص بسيط خالص كده عن يساره ثلاثه. يعني الشيطان اللي انت بتقول تعبني ده بيروح بايه؟ ببصقه. طب انت تقول تعبني وعامل لي؟ فأهون عليك الخطب لا تعبأ به، إن الصعاب تهون بالتهوين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أحبتني من أجل. تقدم رجل لأختي فسألنا عن أخلاقه، فعلمنا أنه يدخن ويصلي ويقطع. فلما جاء عندنا وقلنا له ذلك قال لنا إن شاء الله سوف تكون معرفتي بكم أنتظم في الصلاة وأقطع السجائر، فماذا نفعل تجاه ذلك؟ مع العلم أن أختي على أدها في الالتزام وهي موافقة على هذه على هذا الشرط. لا طبعا لا يقبل به. عارف ليه؟ اختك لو هو بقى عمل معاها بقى حركات اللي هي بعد الجواز هيحصل ايه؟ هتقول لك يا ريتني ما انا مش عايزاه. فانت اذا كنت ولي لها وتريد ان انت تنصح لها قول له لا، انت ممكن تتصلح الاول وبعدين تجي لنا. رجل يخون ربه افيؤمن لك؟ ده بيصليش، هيبقى كويس معاك انت؟ المشكلة فانت ما ترضاش بيه، قول له صلح كده ظبط الاول، انا ممكن اديك 6 أشهر تتظبط فيهم وتجيني. ممكن. هل الصيام الخاص بتقليل الشهوه يكون كل يوم وخصوصا في مثل هذه الايام الحاره؟ لا، على حسب جسم الانسان. في واحد ممكن يصوم 2 وخميس يجد شهوته انقطعت، في واحد ممكن يصوم يوم ويوم يجد نفسه، في واحد ممكن ما يصومش، يعني يصوم 2 وخميس عادي تلاقي لازلت فيك ثوره الشهوه. قلل الطعام، بلاش تاكل كتير، ما هو ده اللي بيخلي المسألة. ما هو المني ده فضلة، أول ما يبقى عندك فضلات تشعر بثوران الشهوة، لأن هذه الفضلة تريد أن تخرج زي بالظبط الايه؟ زي الغائط والبول. فأنت تقلل الطعام شوية هتلاقي المسألة معاك هديت وتبقى كويسة، وتحاول أنك أنت يعني تسرع في مسألة الزواج. معلش احنا نعتذر لإخواننا دول علشان الساعة جت 11 واحنا متفقين ان الساعة 11 ان شاء الله ننتهي. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.